الحيوان عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الجزء الأول بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون دار أجيل بيروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. حقوق الطبع محفوظة للناشر 1478 1408 دار الجيل بيروت. تقديم مكتبة الجاحظ. عمر الله باليقين قلبك وأفاض عليك من الخير وعقد بيننا وبينك سببا من الرضا وحبب إلينا كما حبب إليك الحق وأمتع عينك وقلبك بما سيطالعك من عجب الجاحظ وما استن فيه وأبدع وأطفى عليك البشاشة وأسبغ ظل العافية. بيان الجاحظ وباد. فالجاحظ إمام فذ من أئمة البيان في العربية وليس من الإسراف والمغالاة أن نعده زعيم البيان العربي. نطلق القول في ذلك إطلاقا هو زعيم للبيان العربي في قوته وأسره وفي دقته وصحته وحلاوته وجماله وفنه. كان الجاحظ زعيما للبيان العربي وهو كذلك أحد زعماء المكتبة العربية التي كانت في الصدر المقدم من مكتبات الدنيا فيما أفدت للإنسانية والفكر العربي واللسان العربي من خير وما بسطته على ظلام المدنيات المتهافتة من نور. عصر الجاحظ. كان الجاحظ في العصر الذهبي للأمة العربية عصر هارون والمأمون والعلوم والآداب والفنون يومئذ تزخر بها معاهد البصرة وبغداد والكوفة وقرطبة وسائر عواصم الإسلام. وكان المعين فياضا مطرعا والعقود في نشاط وفورة والتأليف والترجمة لهما دوي النحل في كل سقع. الدين يدعو إلى العلم والنور والمال تلمع وجهه في عيون أهل الفضل فيزكي العزائم ويبرم العقل والعلم ولود وصاحبه كل ما ارتوى منه عاد به في سبيل الضمأ وحيثما شبع منه رجع به في سبيل الجوع. التأليف في عصر الجاحظ. التآليف في عصر الجاحظ. عاصر الجاحظ ثلاثة ممن ضربوا بسهم كبير في وفارة الإنتاج الفكري والتأليف واستووا على غاية قصر عنها من عداهم. أحدهم أبو عبيدة معمر بن المثنى 110 209 وكان من أهل البصرة ولد وتوفي بها قال صاحب الوفيات وتصانيفه تقارب 200 مصنف وقد سرد منها ابن النديم في فهرسه 105 وقال فيه الجاحظ لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلم منه. والثاني أبو الحسن علي بن محمد المدائني 135 225 له نحو 240 مصنفا على ما أحصيت في سيرة ابن النديم وقد روى الجاحظ عنه في البيان وفي الحيوان روايات كثيرة. وثالث هذه الجماعة هشام بن محمد الكلبي الكوفي 206 أعددت كتبه في الفهرس ألفيتها نحو 139 مؤلفا. كان للجاحظ في هؤلاء رهط قصوى وحافز في المسابقة والمنافسة إلى ما وهبه الله من لسن واقتدار ومن ذكاء خارق ونفاذ وذاكرة في العلم قوية واستهزار بالمعرفة والتبين. حدث أبو هفان قال لم أرى قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ فإنه لم يقع بيدي كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويثبت فيها للنظر. وللجاحظ في صدر الجزء الأول من الحيوان ناس للكتب يقع منه الدليل على ما ملأ الله به صدر هذا الرجل من إيمان بما للعلم والكتاب من شرف وجاه وما للتفهم والقراءة من مكان عال ومنزل كريم. والعجب أن تلك الأسفار التي عني بها صاحبنا لم تبر به ولم تبادله الوفاء فغدرت به، وكان موته بسقوط مجلدات العلم عليه. مؤلفات الجاحظ: خرج الجاحظ عن دهاء 360 مؤلفا في ألوان شتى من المعرفة، رأى أكثرها في مشهد أبي حنيفة النعمان ببغداد. سبط بن الجوزي المتوفي سنة 654. ذاك أقصى تقدير وصلت إليه كتب الجاحظ، الذي يقول فيه المسعودي: ولا يعلم أحد من الرواه وأهل العلم أكثر كتبا منه، على أن أدنى ما تنزل إليه في التقدير أن تكون 170 كتابا. قال ابن حجر في لسان الميزان: وسرد ابن النديم كتبه وهي 170 كتابا. وياقوت في معجم الأدباء قد ذكر فهرسة كتبه ورسائله، فأثبت منها 128 مصنفا. وليس بنا أن نحقق مبلغ عدد هذه الكتب، ولكن ما نريد أن نقول أن الجاحظ في الرعيل الأول من مؤلفي عصره وكتابه. والآن نسأل: أين ذهبت هذه الكتب جميعا؟ وفي أي مطرح أوح بها الزمان؟ لقد ضرب الظهر على كثيرها، فعادت في مثل صنعة الساحر، لمعت حينا ثم انكفأت. أفنقول إن أعاصير الخلاف المذهبي عطفت بها، فلما ضاعت آثار غيره من أهل السنة والجماعة؟ الحق أن الخمود الذهني وهبوط الهمم كان لهما معظم الأثر في ضياع هذه النفائس وفقرها. والحق أن الفوضى السياسية التي منيت بها الأمم الإسلامية في مسائها الأول، والتي كانت قائمة في أكثر ما تقوم على التدمير والتخريب والانتقام، جعلت تهدم في هذا الصرح الفكري حتى أتت على كثير من قواعده، ولم تبق إلا وشلا من محيط. مهما أحزننا فقر كثير من آثار الجاحظ، فإن مما يجب إلينا العزاء أن تلقى الأيام منها قدرا لا يستهان به ولا بنفاسته. قد سار بعضه بين الأدباء، فكان له فضل كبير في تقويم ألسنتهم وتأدبهم، وحمت بعضه الآخر خزائن متناثرة في أرجاء المعمورة. فأعمل جهدي على إخراج ما يمكن منها بعون الله ما مد لي في الحياة. ابن النديم والجاحظ: والعجب أن الناظر في فهرسة ابن النديم لا يكاد يرى فيه شيئا عن الجاحظ إلا عرضا واستطرادا، مع أن ابن النديم كان من أساطين الغراقة وأبرع مختص بفن الكتب والمكتبات. لقد عجبت ووجدت شيخ العروبة وفقيدها أحمد زكي باشا قد سبقني بهذا في أثناء تحقيقه لكتاب التاج، وكشف السر عن ذلك بما أقام من دليل قاطع أن النسخة المطبوعة من فهرسة منصورة ناقصة. وقد أسلفت قريبا نصا من لسان الميزان يؤيد ما ذهب إليه شيخ العروبة. منحى الجاحظ في التأليف: صنع الجاحظ هذه الكتب جميعا، ولم يكن همه هم غيره من المؤلفين في الجمع والرواية والحفظ، وإنما كان وكله أن يبتكر وأن يطرف وأن يخلق للناس بديعا ينصح على جميعها بالدعابة والهزل، ويشيع الفكاهة في أثناء الكلام، فجمع بذلك قلوب القارئين إليه، واستولى منهم بذلك على شتى ميولهم إلى ما يكتب، فصبوا إليه وأغرموا به غراما وأغرموا به غراما. وطرق الجاحظ في كتابته أبوابا عجيبة، وتقرب إلى العامة، وحرص أشد الحرص على استرضائهم، ولم ينس في ذلك أن يستميل إعجاب الخاصة في المعارف العالية والسياسات الرفيعة. قيمة كتب الجاحظ: قال أبو حيان: ومن عجيب الحديث في كتبه ما حدثنا به علي بن عيسى النحوي الشيخ الصالح قال سمعت ابن الأخشاب شيخنا أبا بكر يقول ذكر أبو عثمان في أول كتاب الحيوان أثناء كتبه يكون ذلك كالفارس، ومر به في جملتها الفرق بين النبي والمنفى وكتاب دلائل النبوة، وقد ذكرهما هكذا على التفرقة. وهذا ذكر الفرق في الجزء الرابع بشيء دعاه إليه، فأحببت أن أرى الكتابين ولم أقدر على واحد منهما، وهو كتاب دلائل النبوة، وربما نقل بالفرق خطأ. أهمني ذلك وسأني في سوء ظفري به، فلما شخصت من مصر ودخلت مكة أحرطها الله تعالى حاجا، أقمت مناديا لعرفات ينادي، والناس حضور من الآفاق على اختلاف بلدانهم وتنازع أوطانهم وتباين قبائلهم وأجناسهم، من المشرق إلى المغرب ومن مهب الشمال إلى مهب الجنوب، وهو المنظر الذي لا يشابهه منظر. رحم الله من دلنا على كتاب الفرق بين النبي والمتنبي لأبي عثمان الجاحظ على أي وجه كان. قال فطاف المنادي في ترابيع عرفات وعاد بخيبة وقال حجة الناس منن، ولم يعرفوا هذا الكتاب ولا اعترفوا به. قال ابن الأخشاب وإنما أردت بهذا أن أبلغ نفسي وغيرها. قال يا قوت وحسبك بها فضيلة لأبي عثمان أن يكون مثل ابن الأخشاب، وهو من هو في معرفة علوم الحكمة، هو رأس عظيم من رؤوس المعتزلة استهام بكتب الجاحظ حتى ينادى عليها بعرفات والبيت الحرام. وهذا الكتاب موجود في أيدي الناس اليوم، لا تكاد تخلو خزانة منه، ولقد رأيت أنا منه نحو 100 نسخة أو أكثر. والمسعودي وهو ممن يعد في خصوم الجاحظ يقول في مروج الذهب في نعت كتب الجاحظ، وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور تجلو صدأ الأذهان وتكشف واضح البرهان، لأنه نظم أحسن نظم ورصفها أحسن رصف، وكساها من كلامه أجدر لفظ، وكان إذا تخوف ملل القارئ وسآمة السامع خرج من جد إلى هزل، ومن حكمة بليغة إلى نادرة طريفة، وله كتب حسان منها كتاب البيان والتبيين، وهو أشرفها لأنه جمع فيه بين المنثور والمنظوم وغرر الأشعار ومستحسن الأخبار وبليغ الخطب. ماله اقتصر عليه مقتصر لاكتفى به، وكتاب الحيوان وكتاب الطفيليين والبخلاء وسائر كتبه في نهاية الكمال ما لم يقصد منها إلا نصب ولا ثوابها أو إلى دفع حق. وهذا حديث آخر تعرف به مكانة كتب الجاحظ وما أدركت من شأو وغاية. قال أبو القاسم السيرافي حضرنا مجلس الأستاذ أبي الفضل بن العميد، فجرى ذكر الجاحظ فغض منه بعض الحاضرين وأزرى به، وسكت الوزير عنه. فلما خرج الرجل قلت له سكت أيها الأستاذ عن هذا الرجل في قوله ما عادتك في الرد على أمثاله؟ فقال لم أجد في مقابلته أبلغ من تركه على جهله، ولو وقفته وبينت له لنظر في كتبه وصار بذلك إنسانا. يا أبا القاسم فكتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانيا، ولم أستصلحه لذلك. والخليفة المأمون العباسي كان من قراء الجاحظ ومن المقدرين لعلمه وفضله في كتبه. قال الجاحظ وهو يفرض طائفة من بلاغات المأمون، ولما قرأ المأمون كتبي في الإمامة فوجدها على ما أمر به، وصرت إليه وكان قد أمر اليزيدي بالنظر فيها ليخبره عنها. قال لي قد كان بعض من نرتضي عقله ونصدق خبره خبرنا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة وكثرة الفائدة، فقلت قد تربي الصفة على العيان، فلما رأيتها رأيت العيان قد أرضى على الصفة، فلما فليتها أرضى الفلا على العيان كما أرضى العيان على الصفة. زيع كتب الجاحظ وكانت كتب الجاحظ تذيع وتنتشر وتطير إلى الآفاق في حياته للرغبة الملحة فيها ولحرص الناس على ما فيها من خير كثير. وإليك صورة تنبيك عن مبلغ هذا الذيع وتقفك على مقداره. روى الخطيب البغدادي في كتابه عن يحيى بن علي أنه قال: حدثني أبي قال قلت للجاحظ: إني قرأت في فصل من كتابك المسمى كتاب البيان والتبيين إن مما يستحسن من النساء اللحن في الكلام، واستشهدت ببيتي مالك بن أسماء يعني قوله: وحديث ألذه هو مما ينعس الناعسون يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. قال: هو كذاك. قلت: أفما سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجة مع الحجاج حين لحنت في كلامها؟ فعاد ذلك عليها فاحتجت ببيت أخيها، فقال لها: إن أخاك أراد أن المرأة فطنة فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في الظاهر لتستر معناه وتوري عنه وتفهمه من أرادت بالتعريض، كما قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. ولم يرد الخطأ من الكلام، والخطأ لا يستحسن من أحد. فوجم الجاحظ ساعة ثم قال: لو سقط إلي هذا الخبر لما قلت ما تقدم. فقلت له فأصلحه، فقال: ألان وقد دار الكتاب في الآفاق، هذا لا يصلح. وصورة أخرى قيل لأبي هسان، وقد طال ذكر الجاحظ لأبي هسان: نعم، لما لا تهج الجاحظ وقد ندد بك وأخذ بمخنقك؟ فقال: أمثلي يخذع عن عقله؟ والله لو وضع رسالة في أرنبة أنفى لما أنفت إلا بالصين شهرة. على مثل ذلك كانت كتبه تغزو الآفاق وتطير في الدنيا إلى أن كتب لها ما كتب. وراق الجاحظ رحمه الله لم يكن بد للجاحظ رحمه الله، وقد منحه الله في القراءة والتأليف اقتدارا نادرا وصبرا عجيبا من أن يستعين بمن يأنس فيه العون يتمكن من تحقيق مطمحه. فكان له وراقون يكتبون له ويكتبون عنه. عثرت على اسم أحد هؤلاء الوراقين في موضعين، أحدهما أمالي القالي حيث نجد هذا النص، وقرأت على أبي بكر بن دريد لليلى الأخيلية، وقال لي: كان الأصمعي يرويها لحميد بن ثور الهلالي. قال أبو علي: فكذا وجدته بخط ابن زكريا وراق الجاحظ في شعر حميد: يا أيها السجن الملوي رأسه ليقود من أهل الحجاز بريما. والموضع الثاني معجم الأدباء حيث ذكر ياقوت كتابي النساء والنعل، وقال ابن النديم: ورأيت أنا هذين الكتابين بخط زكريا بن يحيى ويكنى أبا يحيى وراق الجاحظ. وقد عرف ابن النديم باسم ذلك الوراق فذكر والده وكنيته على حين ذكره القالي غفلا، مما يرجح لدينا أن يكون الصواب في اسم هذا الوراق ما نقل ياقوت عن ابن النديم. وللجاحظ وراق آخر هو عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية الوراق، وقد ينسب إلى جده. روى عن إسحاق بن إسرائيل ويعقوب بن أبي شيبة قال الزبيدي نقلا عن الحافظ: وكان وراقا للجاحظ وعاش إلى رأس 300. وفي تاريخ بغداد أنه عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب بن أبي حية وكنيته أبو القاسم. سمع إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن معاوية بن مالج ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن شجاع الثلاجي ويعقوب بن شيبة السدوسي، روى عنه أبو عمرو بن حيوية والدارقطني وابن شاهين وأبو حفص الكناني، وكان صدوقا في روايته ويذهب إلى الوقف في القرآن. أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية ثقة يرمى بالوقت أخبرنا السنصار أخبرنا الصفار حدثنا ابن قانع أن أبا القاسم بن أبي حية مات في شعبان من سنة 1939. تقديم كتاب الحيوان. كتب الحيوان. سبق اليونانيون أسلافنا العرب إلى التأليف في علم الحيوان. قال صاحب كشف الظنون في حديثه عن علم الحيوان وفيه كتب قديمة وإسلامية منها كتاب الحيوان لديموقراطس ذكر فيه طبائعه ومنافعه وكتاب الحيوان لأرسطوطاليس 19 مقالة نقله ابن البطريق من اليوناني إلى العربي وقد يوجد سريانيا نقلا قديما أجود من العربي ولأرسطو أيضا كتاب في نافع الحيوان الغير الناطق وما فيه من المنافع والمضار وذكر بعد ذلك كتاب الحيوان للجاحظ ومختصره مختصره لأبي القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد جعفر المتوفي سنة 806 وللموفق البغدادي أيضا. ونستطيع أن نقول إن الجاحظ أول واضع لكتاب عربي جامع في علم الحيوان وقد كان قبله وفي عصره محاولات شتى لطائفة من العلماء يتحدثون فيها عن الحيوان نذكر منها كتب الإبل لأبي حاتم السجستاني 248 وللأصمعي 122 216 ولأبي عبيد ولأبي عبيدة 110 209 وللنضر بن شميد 122 203 ولأبي زياد الكلابي ولأحمد بن حاتم الباهلي 231 كتب الخيل لابن قتيبة 213 276 وابن الأعرابي 150 231 وأبي عبيدة وأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي 245 وأبي محلم محمد بن هشام الشيباني 245 وأحمد بن حاتم كتب الغنم والشاء لأبي الحسن الأخفش 215 وللنضر بن شبيل وللأصمعي كتب الوحوش للأصمعي ولأبي زيد أستاذ الجاحظ 19 215 ولأبي حاتم السجستاني كتب الطير لأبي حاتم السجستاني والنضر بن شميل وأحمد بن حاتم الباهلي كتب البازي والحمام كتب البازي والحمام والحيات والعقارب لأبي عبيدة للأصمعي كتاب الفرس للأصمعي كتاب النحل والحشرات لأبي حاتم السجستاني وللأصمعي كتاب في النحل والعسل. وهذه الكتب لم تؤلف للقصد العلمي الخاص وإنما أريد بها أن تكون باحثة في اللغة أولا فهي بمثابة معجمات لغوية خاصة بما ألفت له فهي لا تبحث في طبع الحيوان وخصائصه بحثا ولا تعنى بدقائقه وغرائزه وأحواله وعاده وإنما تجعل همها الأول والثاني هو اللغة وقد يكون منها أن تبحث البحث العلمي ولكن على سبيل الاستطراد ومشايعة القول. وأسوق إليك نموذجا من نصوص تلك الكتب لتنكشف أمامك صورة ما أسلفت. فهذا أول كتاب الإبل الأصمعي قال أبو سعيد بن عبد الملك بن قريب الأصمعي أجود وقت يحمل فيه على الناقة أن تجم سنة ويحمل عليها فيقال قد أضربت الفحل وأضربها الفحل فإذا حمل في كل عام فذلك الكشاف يقال ناقة كشوف وقد أكشف بنو فلان العام فهم مكشفون إذا لقحت إبلهم على هذا الوجه. قال رؤبة حرب كشاف لقحت إعصارا. وإليك نص آخر من خلاله وما يذكر من ألوان الإبل يقال بعير الأحمر وناقة الحمراء وإذا بلغ في نعت حمرته قيل كأنه عرق أرطاد، ويقال أجلد الإبل وأصغرها الحمر. أرطاد سلام. نعم، كأنه عرق أرطاد مربوطة، كأنه عرق أرطاد، ويقال أجلد الإبل وأصغرها الحمر. فإذا خلط الحمرة قنوء فهو كنبت، فإذا خلط الحمرة صفرة قيل أحمر مدما. قال حميد بن ثور: وصار مدماها كميتا، وشبهت قروح الكلى منها الوجار المهدمة. وهذا آخر كتاب الإبل الأصمعي. أسماء عدد الإبل الذود ما بين 3 إلى 10. نعم الذود ما بين 3 إلى 10. والصرمة القطعة التي ليست بالكثيرة، والصبة فوق ذلك إلى 20 إلى 30 إلى 40، والعكرة إلى 50 إلى 60 إلى 70، والهجمة 100 وما دناها، والهنيدة 100، والعرج الإبل إذا كثرت فبلغت 200 قيل عرج، والبرك في الأولى دير السكون فوق الراء فبلغت 200 قيل عرج، والبرك إبل القوم جميعا التي تروح عليهم. قال متمم: ولا شارف حبشاء ريعت فرجعت حنينا فأبكى شجوها البرك، البرك أجمع. كتاب الحيوان للجاحظ. هذه صورة من صور كتب القوم في الحيوان. أما الجاحظ فأمامك كتابه ينطق بين يديك بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان جميعا، ولكل مملكة من ممالكه، ولكل جنس من أجنافه، وهو فضل للجاحظ على جميع من سبقه أو عاصره ممن كتب في الحيوان. وإن آوزه بعض الترتيب والتهذيب فهو شأن كل كتابة جديدة في أمر متشعب الأطراف ممدود النواحي. مرجع الجاحظ في تأليف الحيوان. والآن نسأل: ماذا كان مرجع الجاحظ في هذه الموسوعة العظيمة، وأين أصاب هذا الصيد المتدافع؟ لقد استفتيت كتاب الحيوان نفسه بإدمان قراءته وتقليب صفحاته، ووضح لي أن صاحبه اعتمد في تأليفه على أمور 5 رئيسة. أولها الينبوع الذي لا ينضب من القرآن وحديث الرسول، والثاني وعليه كان أكثر اعتماده الشعر العربي، وبخاصة البدوي منه، قد تحدث عن الحيوان حديثا طويلا، تحدث عن الأنيس منه ولم يهمل الوحشي، بل أشرك بين هذا وذاك. فالعرب تحدثوا عن الإبل في شعرهم وأطالوا الكلام، تحدثوا في نعتها فلم يذروا دقيقة من دقائقها، وتكلموا في حملها ونتاجها ورأمها وحنينها وحلبها وألبانها وألوانها ونجارها ونسبها وأصواتها ودعائها ورعيها وشربها وسيرها وسراها. وكان لهم في الخيل نعس مفصل وعناية بمثل ما اعتنوا به في الإبل، ووفوا كذلك لكلابهم وشائهم، ولا تكاد تجد قطيدة مادودة للعرب إلا وللحيوان الأنيس فيها شأن. أما الوحشيات وفلواتهم مواطن غنية بها فلم يغفلوها، ونطق شعرهم بالأسد والنمر والذئب والثعلب والضب وغيرها، وذكروا من الطيور النسور والعقبان والرخم والحدأ والقطى والحجز. ولو أردت أن أستقصي سائر ما نعسوا من الحيوان في شعرهم وحديثهم وأسمارهم ما استطعت، لن سد القول وفاض. والجاحظ يرى أن العرب والأعراب منهم خاصة قد ثقفوا معرفة الحيوان وبرعوا في ذلك البراعة، واستوعبوا حاله وعاده وهو يقول في ذلك. وقل معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة، وقرأناه في كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه في أشعار العرب والأعراب. وقال في الكلام على السباع المشتركة الخلق، وقد ذكرنا منها ما كان مثل الضبع والسمع والإسدار، إذ كانت معروفة عند الأعراب مشهورة في الأخبار منوها بها في الأشعار، وهو يظهر السبب في جودة معرفة الأعراب للحيوان بقوله: وربما بل كثيرا ما يبتلون بالناب والمخلب واللدغ واللثى والعض والأكل، فخرجت بهم الحال إلى تعرف حال الجاني والجارح والقاتل وحال المجني عليه والمجروح والمقتول، وكيف الطرب والهرب وكيف الداء والدواء لطول الحاجة ولطول وقوع البصر مع ما يتوارثون من المعرفة بالداء والدواء. والكتاب مفصل بكثير من الشعر العربي موشع بعيون ما نظم العرب والأعراب في الحيوان من شعر، وللجاحظ ثقة تامة في الشعر العربي هو يصدره في الرد على أرسطو ويحتج به عليه. قال بعد أن سرد قول أرسطو في عقوق العقاب: هذا قول صاحب المنطق في عقوق العقاب وجفائها لأولادها، فأما أشعار العرب فهي تدل على خلاف ذلك. قال دريد بن الصمة: وكل لجوج في العنان كأنها إذا اغتمست في الماء فتخاء كاثر، لها ناهض في الوكر قد مهدت له كما مهدت للبعل حسناء عاقر. والمادة الثالثة من مواد الكتاب هي كتاب الحيوان لأرسطو، وقد نقل عنه الجاحظ نصوصا ليست من الكثرة بمكان ولكنها من القيمة والنفاذة بمكان عظيم. وصاحبنا رجل جريء العقل عنيف الفكر، فهو لا يقبل هذه النصوص بعلاتها بل يطرحها على الممتحن ولا يطأطئ بفكره لها، وإنما يصعد به عاليا ليرى وجه الحق فيها، وقلما ترك واحدا منها إلا تكلم فيه وعرضه على الحجة. فبذلك ما قال، وقد ذكر صاحب المنطق أنه قد أنصر ثورا وانتب بعد أن خطأ فنزع على بقرة فأحبلها، وعقب ذلك بقوله: ولم نجد هذا عن معاينة. والصدور تضيق بالرد على أصحاب النظر وتضيق بتطبيق هذا الشكل ذلك، وقد رأيت في الكلام الذي أسلفت رده عليه بالشعر العربي، وقال أرسطو في الفيل: هو أجرد الجلد فلذلك يشتد جزعه من البرد. فقال الجاحظ: فإن كان أجرد الجلد فما قوله في أحاديثهم طلبوا من الملك الفيل الأبيض والفيل الأبقع وجاء فلان على الفيل الأسود. وقال الجاحظ في رده على أرسطو: قد سمعنا ما قال صاحب المنطق من قبل، وما يليق بمثله أن يخلد على نفسه في الكتب شهادات لا يحققها الامتحان ولا يعرف صدقها أشباهه من العلماء. وأحيانا يعتذر صاحبنا عن أرسطو بأن المترجمين لكتابه لم يحسنوا النقل ولم يتوخوا الدقة والمطابقة، فهو يقول: ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه، ويقول: فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحريين وحاديث السماكين وإلى ما في كتاب رجل يعنى يعني أرسطو، لعله إن وجد هذا المترجم أن يقيمه على المصطبة ويبرأ إلى الناس من كذبه عليه ومن إفساد معانيه بسوء ترجمته. وله نحو من هذا الكلام كالرد على صاحب المنطق في مواضع أخرى من كتابه نكتفي بالإشارة إليها. والمادة الرابعة من مواد الكتاب هي تلك المحاولة وذلك الكلام الذي ولده المعتزلة، وقد دفع بهم ذاك التيار العالم إلى مواطن شتى في نواحي الحجاز والجدل، وكأنما خلق الله كل رجل من أهل الاعتزاز لسانا دائب التصرف والعمل، فهم إن فرغوا من الكلام في الصفات والخالق وفي التعديل والتجوير وفي الوعد والوعيد فجعوا إلى الكلام في السامحة والخاطرة وفيما يظهر للعين أنه دقيق مهين. والكتاب معرض طريف لهذه المنازعات الكلابية، ولا سيما الجزئين الأول والثاني منه، فكثيرا ما يمر على بصرك. قال صاحب الكلب وقال صاحب الديك وقال صاحب الحباب. ويبدو أيضا أنه كان في عصر الجاحظ نزاع كلامي خاص في المقايسة بين الكلب والديك، يتقدم الفريق الأول أبو إسحاق إبراهيم النظام ويتزعم الرهط الآخر معبد، كما أن بعض الناس كانوا ينظرون إلى هذا النمط وإلى هذا الضرب من الجدل يتداوله اثنان من الرؤساء المتكلمين بعين الاستغراب والاستنكار. فقد رد عليهم الجاحظ ردا مسهبا صدره بقوله: فإن قلت وأي شيء بلغ من قدر الكلب وفضيلة الديك حتى يتفرغ لذكر محاسنهما ومساويهما والموازنة بينهما، والتنويه بذكرهما شيخان من عيلية المتكلمين ومن الجلة المتقدمين. ثم هو ينشأ بعد ذلك دفاعا صادقا يستغرق نحو 10 صفحات، وفيه يحاول أن يقول إن البحث في شأن الحيوان ضرب من ضروب التعبد ولون من ألوان البحوث الدينية التي تنتهي بصاحبها إلى معرفة عظمة الله وعظم ما أبدع وبرى. وقد بلغ الأمر بأحد كبار المعتزلة في عنايته بالحيوان والحديث فيه أن صنع قصيدتين ذكر فيهما الحيوان وعجائبه، وقد جمع فيهما كثيرا من هذه الغرائب والفوائد، ونبه بهذا على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة. ذكر ذلك الرجل والموعظة البليغة ذلك الرجل هو بشر بن المعتمر، وكان رأسا لفرقة من المعتزلة سميت بالبشرية، وتوفي سنة 210. وقد تصدى أبو عثمان لشرح القصيدتين في الجزء السادس من الحيوان، وتكلم فيهما كلاما طويلا استغرق نحو نصف الجزء. والمادة الخامسة من مواد الكتاب هي تلك الخبرة الشخصية، وذلك الولوع الذي كان يدفع بصاحبنا إلى السؤال ممن يتوسم فيه العلم. وكان الجاحظ بطبعه شعبيا، مع أنه كان مقربا نازل الكلمة عند الوزراء والخلفاء، فهو قد جالس الملاحين مرارا وسمع من أحاديثهم، فمن ذلك ما يقول: وسمعت حديثا من شيوخ ملاحي الموصل وأنا هائم له، ورأيت الحديث يدور بينهم، هو يتحدث مع صائد العصافير ويقول: فخبرني من يصيد العصافير وأحيانا يخالف الحوائين ويقف منهم موقف المستمع إلى الشكوى، وفي ذلك يقول: وشكى إلي حواء مرة فقال: أفقرني هذا الأسود ومنعني الكسبة، وذلك أن امرأتي جهلت فرمت به في جونة فيها أفاعي 3 أو 4 فابتلعهن كلهن وأراني حية منكرة. وله نقاش في شأن الفيل مع عبد يدعى غانما، وما حدا به في الحديث معه إلى أنه من ذوي الخصام والجدد كوعرف. متى ألف كتاب الحيوان؟ قيل لأبي العيناء: ليت شعري أي شيء كان الجاحظ يحسن. فقال: ليت شعري أي شيء كان الجاحظ لا يحسن. نعم، كان الجاحظ وعجوبة الدنيا تعرف ذلك إذا قرأت كتاب الحيوان ولمست ما يحتاج إليه من جهد وما يتطلبه من وعي واسع وانتباه دقيق، ثم عرفت بعد ذلك كله أن تلك المعلمة الخالدة صنعها صاحبها وأتم حوكها وهو في سجد عالية مفلوج، يقول في شكاية مرضه: أنا من جانب الأيسر مفلوج، فلو قرض بالمقاريض ما علمت به، ومن جانب الأيمن منقرض، فلو مر به الذباب لألمت. قال الحصري: ومن إحدى عجائبه أنه ألف كتاب الحيوان وهو على تلك الحال، يعني السن العالية والفالج الشديد، وما بالنا نذهب بعيدا. والجاحظ نفسه يقول: وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه أول ذلك العلة الشديدة، وهنا مشكلة تطلع علينا من ثنايا نصوص عدة. وقد قالوا إن الجاحظ فلج في آخر أيامه، وقالوا كذلك إنه ألف كتابه الحيوان باسم محمد بن عبد الملك الزيات المتوفي سنة 233، وأنه أهداه إليه فأعطاه 5000 دينار. فهل نقول إن الجاحظ ظل مفلوجا 22 سنة في الأقل؟ ذلك ما تنفيه العادة ويحيله الكثير من الواقع فيما يرى الناس. ولكننا نرجع إلى تاريخ علته من المراجع التي بين أيدينا، فنجد أن صاحب طرح العيون قد عاني بذكر ذلك، حيث قال: وكانت سبب علة الجاحظ أنه حضر 100 مائدة من أبي داود، وفي الطعام سمك ولبن أبي دواد أنه حضر مائدة من أبي دواد وفي الطعام سمك ولبن. وكان ابن بختياشوع الطبيب حاضرا. فنهاه عن الجمع بينهما فقال الجاحظ: إن السمك إن كان مضادا لللبن فإني إذا أكلتهما دفع كل منهما ضرر الآخر، وإن كان متساويين فكأني أكلت شيئا واحدا. فقال بخت يشوع: أنا لا أحسن الكلام، ولكن إن شئت أن تجرب فكل. فأكل فأصابه فالج عظيم. فإذا عرفنا أن أحمد بن أبي داود دواري قد توفي سنة 240 وابتلي بالفالج بعد موت عدوه بن الزيات 47 يوما في سنة 33، إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقول إن مرض الجاحظ كان قبل سنة 233 سنة وفاة بن الزيات وأنه استمر مريضا بالفالج أكثر من 22 سنة، وأن المعنى بقولهم آخر أيامه هو الشطر الأخير من حياته. وأحب أن أشير هنا إلى أن الجاحظ ابتدأ في تأليف كتاب الحيوان قبل أن يبدأ في صدوه الآخر في الذيع والشهرة البيان والتبيين. وقد عثرت بنص قاطع في البيان يدل على ذلك. قال: كانت العادة في كتب الحيوان أن أجعل في كل مصحف من مصاحفها 10 ورقات من مقطعات الأعراب ودوادر الأشعار بما ذكرت من عجبك بذلك، فأحببت أن يكون حظ هذا الكتاب في ذلك أوفر إن شاء الله تعالى. كما أود أن أشير أيضا إلى أن الراحل كان يسمي كل جزء من أجزاء الحيوان مصحفا، وفي النسخة الشنقيطية من الحيوان نجد مكتوبا في نهاية كل جزء ثم المصحف من كتاب الحيوان ويليه المصحف جهد الجاحظ في تأليف الحيوان. هو يحدثنا بذلك فيقول: وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه. أول ذلك العلة الشديدة، والثانية قلة الأعوان، والثالثة طول الكتابة، والرابعة أني لو تكلفت كتابا في طوله وعدد ألفاظه ومعانيه ثم كان من كتب العرض والجوهر والطفرة والتوليد والمداخلة والغرائز والنحاس لكان أسهل وأكثر أياما وأسرع فراغا، لأني كنت لا أفزع فيه إلى تلقط الأشعار وتتبع الأمثال واستخراج الآية من القرآن والحجج من الرواية مع تفرق هذه الأمور في الكتب. لهذا شرح صاحبنا جهده في تأليف الكتاب وبين ما بذل في تأليفه وجمعه من عناء ومشقة عدد أجزاء الكتاب. جرى بعض الناسخين والطابعين على أن لا يتقيدوا في النسخ أو الطبع بتقسيم المؤلف لكتابه، وكنت خشيت أن يكون وقع هذا التصرف في كتابنا هذا، وأدركني الريب في ذلك، ولكني وجدت من نصوص الكتاب ما يشهد بأن تقسيم المطبوعة الأولى من الحيوان هو نفس تقسيم الجاحظ. ففي الجزء الثاني بالصفحة التاسعة نجد هذا النص: قد كتبنا من كتاب الحيوان 6 أجزاء، وهذا الكتاب السابع والذي ذكرنا فيه الفيل بما حضرنا. ونجد في ثنايا الكتاب نصوصا أخرى تشهد بصحة هذا التقسيم، وإن في مطابقة نهايات أجزاء المطبوعة الأولى ونهايات أجزاء لنهايات أجزاء المخطوطة الشنقيطية المرموز إليها برمز سين وقلم التي يصرح فيها بختام كل جزء بهذه العبارة: ثم المصحف من كتاب الحيوان ويليه المصحف. إن في ذلك لدليلا آخر على صحة التقسيم التي سنتبعه: قيمة كتاب الحيوان. لا يعرف فضل هذا الكتاب إلا من نظر فيه طويلا وتناول نواحيها بالدرس والتبين، وقد يوهم اسمه أنه قد خصص بالحيوان وما يمت إليه بسبب، ولكن الحق أن الكتاب معلمة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي المتشعبة الأطراف. فقد حوى الكتاب طائفة صالحة من المعارف الطبيعية والمسائل الفلسفية كما تحدث في سياسة الأقوام والأفراد وكما تكلم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية. تحدث الكتاب في كثير من المسائل الجغرافية وفي خصائص كثيرة من البلدان وفي تأثير البيئة في الحيوان والإنسان والشجر، كما تناول الحديث في الأجناس البشرية وتباينها، وكما عرض لبعض قضايا التاريخ. وفيه كذلك حديث عن الطب والأمراض، أمراض الحيوان والإنسان، وبيان لكثير من المفردات الطبية نباتيها نباتيها وحيوانيها ومعدنيها. تحدث فيه الجاحظ عن ممكن أتعرف ما جليك ذات كل مرحين في زريدة وفيه كذلك حديث عن الطب والأمراض، أمراض الحيوان والإنسان، وبيان لكثير من المفردات الطبية نباتيها وحيوانيها ومعدنيها. تحدث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب وأحوالهم وعادهم ومزاعمهم وعلومهم، كما أفاد القول في آية الكتاب العربي وحديث الرسول العربي، كما فصل بعض مسائل الفقه والدين. والكتاب كذلك ديوان جمع الصفوة المختارة من حر الشعر العربي ونادره، وناهيك باختيار أبي عثمان، وإن أردت الأمثال فهو قد جمع لك منها القدر الكبير، أو أحببت الحديث في البيان ونقل الكلام والشعر وجدت ما ترتاح إليه نفسك وتطمئن. أما فكاهة الجاحظ فهذه قد نثرت في الكتاب نثرا، وإنها لا تطالعك بين الفينة والأخرى، ممثلة فيما يروي من نادرة أو يحكي من قصة. وأما المجون فلا عليك أن تمر به لتظهر لك ناحية من النواحي التي غلبت على كثير من متأدبي عصر الجاحظ، التي لم يكن فيها حرج حينئذ ولا خشية. هذه صفة للكتاب مجملة أوجزتها إيجازا ولم أرد تفصيلها، فذلك إنما يكون في كتاب، على أن الفهرس الذي ابتدعته وأسميته فهرس المعارف سوف يجلي للقارئ أشياء أو أشياء غير ما ذكر، وبه يظهر كثير مما كمن في جنبات ذلك الكنز القيم. تصحيح الكتاب. قراءة الكتاب. كان أول عهدي بدراسة هذا الكتاب منذ 4 سنوات مضين، وكنت أجدني أمضي في الكتاب وأتابع قراءته رغم ما كان يحفل به من خطأ وتحريف وتصحيف، وأنه لم يكن بحال تشجع قارئه على المتابعة مما كان عليه من سوء نظام واستعجام. وكنت أثناء قراءتي أكتب تصحيحات على جوانبه بقدر ما استطاعه جهدي، كما عنيت بوضع عنوانات وأرقام تربط أجزاءه بعضها ببعض. والذي يقرأ للجاحظ يرى فيه طبيعة التكرار، وهو يحرص بذلك على تثبيت ما يريد القارئ على وعيه وفهمه. فالجاحظ معلم حريص على إفادة تلميذه، ولكن تلميذه لا يجلس بين يديه أو يسايره ليتلقى عنه المعرفة، بل يؤلف له أستاذه الكتاب جامعا ويدعوه يفيد مما يقرأ ويتفهم. وللجاحظ كلام في هذا المعنى بالجزء الأول من الحيوان، ولقد نفعني هذا التكرار في مقارنة النصوص وتصحيحها. ثانيا، البدء في تحقيقه. وعزت لقراءة الحيوان في الصيف الماضي، فطلب إلي حضرات ناشر هذا الكتاب أن أقوم بإعداده للطبع، فبسطني لهذا الأمر ما كنت قد أثبت من تصحيحات، ووجدت أن من الضروري أن أنتفع بالنسخ الخطية والمصورة المودع دار الكتب المصرية حتى يأخذ الكتاب للناس أقرب ما يكون إلى السلامة. شرعت في مقارنة النصوص بالنسخ فهالني الأمر واستعظمت السجعة التي ألقيت على عاتقي للتخالف الشديد ما بين النسخة والأخرى في صور الألفاظ وفي الزيادة والنقص والإعجام والإهمال، وحاولت أن أنقطع وأرتد عن الميدان الذي هابه قبلي رجل ورجل، لولا أن شد من عزمي تشجيع حضرة الأخ الجليل. فخر أهل الحديث في مصر غير مدافع غير مدافع مدافع الأستاذ الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر، فقد قرب حفظه الله إلي الأمر واستنهضني وبسط لي من عونه الأدبي ما هون علي ما كنت أعده في المحال، وإني لأسجل له هنا شكرا صادقا واعترافا بما أثبى وأرشد وما أعان وعطب، فجزاه الله خير ما يجزى به عالم فاضل. ثالثا مراجع التحقيق، ولجأت بعد مقابلة النسخ إلى الانتفاع بالكتب الأخرى، فكنت أجد بها تصحيحات عجيبة لتحريفات عجيبة وقعت في الكتاب، ووجدت في البيان والتبيين تصحيحات كثيرة للشاذ والنصوص، وفي كتب ابن قتيبة عيون الأخبار والمعارف وتأويل مختلف الحديث تحقيقات جمة للأخبار والآلام، وما قيل في الحيوان، ولعل السر في ذلك أن الجاحظ كان قد أجاز ابن قتيبة برواية بعض كتبه وأنه كان معاصرا له. ولست أغمط سائر الكتب التي أفردت لها ثابتا حقها من الاشتراك في إقالة عصاص هذا الكتاب الجليل. رابعا تنظيم الكتاب، كان لابد لي وأنا أخرج هذا الكتاب أن أعرضه على الناس في ثوب عصرهم، وأن أخرج به من ظلام الماضي إلى نور هذا الزمن. فاستقصيت جهدي في أن أرتبه ترتيبا حديثا لا يخل بوضعه الأول ولا يعتدي على حق مؤلفه، فلم أبتدئ فيه إلا الضبط والترقيم بعد عرض كلماتي على المعجمات، وثانية أني فصلت أثناءه بعنوانات تميز مسائله وتظهرها أعلاما لطريقه المهية الممتد، ولم أشأ أن أجعلها معوجة اللهجة مسايرة لما طرأ على لغة هذا الزمن من أساليب الأعاجم، بل قربتها تقريبا من لغة الجاحظ نفسه، واقتبستها اقتباسا من تضاعيف كلامه يكون بذلك التفاوق والتناسب. وقد ميزت هذه العنوانات الإضافية بأقواس خاصة، وتركت الأصيلة منها مجردة من الأقواس، فهذا فصل ما بين هذه وتلك. ولما كان من أسلوب تصحيح هذا الكتاب أن يعارض بعضه ببعض وأن يقارن بين نصوصه المتشابهة، وذلك يقتضي الإشارة إلى صفحات من أجزاء قد تثلج الذي يطبع، فقد رأيت أن أثبت على جوانب طبعتنا هذه أرقام صفحات الطبعة الأولى، كما أن لذلك مزية ثانية هي تمكين القارئ من الانتفاع بكل الإشارات التي يشار بها في الكتب المختلفة إلى مواضع خاصة من هذا الكتاب. خامسا أسقاط الكتاب، وقد وضعت أسقاط الكتاب بين إشارات الزيادة بين معقوفتين، ونبهت في كل منها على مصدر التكميل. أما ما ورد من هذه الإشارات مهملا من التنبيه فهو ما كان من أجود نسخة من نسخ الكتاب، وهي مصورة كوبريلي المرموز إليها برمز لام، وقد انفردت هذه النسخة بإثبات سقط كبير وقع في جميع النسخ. سادسا النسخ المعتمدة في هذه المطبوعة، هذه المطبوعة الحديثة من كتاب الحيوان نتاج ما بين المطبوعة الأولى وعدة نسخ مختلفة، بعضها مخطوط وبعضها مصور. فأول تلك النسخ هي المصورة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 4285، وأصلها في مكتبة كوبريلي. وهذه النسخة جيدة مقروءة، وعلى صدرها تاريخ يرجع إلى سنة 59 و800 وموجود منها أربع مجلدات، هي الأول والثالث والخامس والسابع، وقد رمزت إليها في التحقيق بالرمز لها. وثانيها النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 99، وهي نسخة كاملة في مجلدين مكتوبة بخطوط مختلفة، وهي في جودتها تتلو صادقتها، وقد رمزت إليها بالرمز الشين. وثالثها النسخة الخطية التي تحمل رقم 56 دال في دار الكتب المصرية، وتبتدئ بأول الكتاب وتنتهي بالصفحة 80 من الجزء الثاني من النسخة المطبوعة، وكتب في صدرها مشترى من كوميسيون حصر الأملاك بالضبطية في 23 يونيو 1883، وقد رمزت إليها بالرمز ميم. ورابعها النسخة المخطوطة المحفوظة برقم 10 شين بدار الكتب المصرية، خطها محمد جاد القماش الأشموني سنة 1305، وهي في بدئها وانتهائها مثل سابقتها، وقد رمزت إليها برقم 10 شين. وخامسها النسخة التيمورية برقم 45 طبيعيات، كتب على صدرها مشترى من تركة المرحوم عبد الحميد بك دقيق مصر، كان سنة 1280، وصار في ملك سعاد سلو أفندي حسن باشا سرى يكن، زاده دامت معاريف واستقامت مفاعيل، طالعه كاتبه الفقير علي الليثي خادم الإمام، وفيه ما فيه فليتأمل قارئ. وفي نهايتها برقم كتيبة كتبية العبد الحقير موسى بن زرزة ابن أبي نوفل الطرابلسي الكاتب، اشتراه من الشاكر الشاعر في سنة 1157 هجرية، ثم انتقل بالشراء الشرعي إلى ملك حضرة الأستاذ الشيخ علي الليثي. وهذه النسخة مثل صادقها في البدء والانتهاء، وهذه لم أرمز إليها بل صرحت باسمها. والسادسة النسخة المطبوعة في المطبعة الحميدية ثم مطبعة التقدم من سنة 1323 إلى سنة 1325، وقد قام بطبعها الوراق المعروف المرحوم محمد فاتي، وهي في 7 أجزاء، ولم يمكنني الاهتداء إلى معرفة الأصول التي طبعت عنها، ولكن يظهر مما أثبت في أسفل صفحاتها من تعليقات أنها طبعت من عدة نسخ خطية، فقد ورد في أسفل 2-5 عبارة كما في النسخ التي بأيدينا، وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز طاء مخطوطة مكتبة إمبروزيانا رقم RF-240، وهي تحتوي على 87 ورقة، وبها تاريخ تمليك يرجع إلى سنة 1024، وقد قام أوسكار لوفجرين وكارل جون لابوم بجامعة أبسالا سنة 1946 بنشر 24 صفحة من هذه الصفحات، ووقعت إلى نسخة من ذلك المنشور المطور، وراجعت عليه ما يقابله من نصوص. سابعا تيسير الانتفاع بالكتاب. لقد عنيت جمهرة المستشرقين عناية خاصة بوضع الفهارس لما ينشرون من كتب العربية من كتب العرب، وابتدأوا ذلك ابتداء فلهم فضل الطبق، ولا ريب أن الفهارس للكتب العربية ولا سيما القديم منها هي بمكان الحياة للأرض الطيبة، به تؤتى نفعها وثمرتها، وبخاصة في هذا العصر الذي أصبح الوقت فيه نهبا مقسما بين مطالب المدنية وتعقيدات الحضارة، فلا يبقى لراغب العلم فيه والثقافة إلا اليسير من زمنه ليفرغ فيه لما نصب نفسه له، فأصبح بذلك في حاجة ملحة إلى ما يمكنه من تحصيل الكثير في اليسير من الزمن، وإلى ما يذلل له الاضطراع في البحث الطويل الدقيق في الوجيز من الوقت. لذلك ولما تضمنه هذا الكتاب من غزارة خير ووفارة فضل، أنشأت طائفة من الفهارس لجملة الكتاب هي كما ترى: أولا فهرس تفصيلي لأجناس الحيوان، ثانيا فهرس لأعلام الحيوان، ثالثا فهرس لأعلام الناس، رابعا فهرس للقبائل والطوائف ونحوها، خامسا فهرس للبلدان والأماكن ونحوها، ثالثا فهرس للأمثال، رابعا فهرس للشعر، ثامنا فهرس للأرجاز، تاسعا فهرس للغة، عاشرا فهرس للكتب، 11 فهرس لأيام العرب، 12 فهرس للمعارف العامة. وقد أفردت لها مجلدا كبيرا يلحق بالكتاب في نهايته إن شاء الله، وآثرت ذلك ابتعادا عن التكرار والإعادة. والفهرس الأخير منها وهو فهرس المعارف قد قسمته على أجزاء الكتاب، فجعلت لكل جزء نصيبا منه كي يتمكن القارئ من متابعة الانتفاع بالكتاب إلى أن يتم نشره ثم أضم أطرافه فأجعل منها فهرسا واحدا. وسيجد القارئ في نهاية كل جزء فهارس خاصة به جعلتها على نمط طريف، مقتبسا ثانيها وثالثها ورابعها من عنوانات الكتاب أصيلها والإضافي منها. وبعد فأقولها صريحة بينة، أن ليس يوجد في عصرنا هذا من يستطيع أن يخرج هذا الكتاب الذي أخرجته مبرأ من العيب سليما من التحريف. فهذا عصر قد انقطعت دونه الرواية، وأصب أمامه بعض أبواب العلم، واختفى عن الناس فيه كثير من أعلام الثقافة العربية في عصره الأول. أقول ليس يوجد الفرد، وأقول ليست توجد الجماعة، ولست هنا بسبيل التمثيل بفرد أو جماعة، فذلك يعرفه من نظر فيما يوحي الناشرون من أثر الأسلاف. وأما أنا فلست بمكان من يدعي العتمة أو يخال السلامة، فليس يكون ذلك إلا لمن ذهب عن نفسه وتعلق بالباطل. ولكنني يعجبني أني بذلت فيه غاية الجهد، وأني التزمت جانب الأمانة، فلم أسقط حرفا ولم أزد حرفا إلا استأذنت القارئ، ولا أبذلت حرفا بآخر إلا نبهت القارئ إلى ما صنع. وجعلت من دأبي في الشرح والتحقيق أن أشير إلى المصادر دالا على مواضع النصوص منها بذكر أرقامها، ليطمئن القارئ ويكون شريكا في النظر والتأمل. وعسى أن أكون قد أثرت في عملي هذا بعض التوفيق، فظهرت على كثير من الحق، ومن الله أستمد العون في هذا العمل الذي أستهم به في بعث الآثار الفكرية الخالدة على الدهر، وفي خدمة هذه اللغة الكريمة القوية. وأدعو الله جاهدا أن أكون أبدا في طريق الإخلاص وعلى نهج الحق والإنصاف. منشية البكري في يوم 12 من رجب سنة 1357، عبد السلام محمد هارون. تقديم الطبعة الثانية. لم أكن أتوقع عند ظهور الطبعة الأولى أن عملي هذا سيلقى تقديرا، فقد كنت أهون على نفسي في مقام العلم وجلاله أن يسوقني هذا العمل إلى أن أغتر أو أخدع عن قدري كما يغتر بعض الناس أو يخدع. ومن نعمة الله علي وله الفضل أنني وقد علت بالسمن لا أزال كما كنت في صدر الشباب أفخر ممن يضعون أنفسهم فوق أقدارهم، ولا أزال أشعر في صدق بما يشعر به طالب العلم من حاجة إلى الاستزادة ومن الرجوع إلى الحق حينما يلمع نوره، ومن الاعتراف بالفضل لمن أفاد علما أو علم حرفا. وقد دأبت منذ ظهور الجزء الأول من الطبعة الأولى، وذلك نحو من 27 عاما، أن أراجع بين الفينة والأخرى نصوص الكتاب وما يظهر من أجزائه، وأعني بتنقيحه وإصلاح ما يبدو فيه من هنات. وأتاحت لي فرصة إخراجي وتحقيقي لكثير من كتب التراث العربي، أن تظهر في أثناء ذلك تصحيحات وتعليقات كنت أدونها على جوانب نسختي، انتظارا لليوم الذي أتمكن فيه من إعادة طبع هذه المعلمة الضخمة. وكنت قد اعتمدت في إخراج النشرة الأولى على 6 مخطوطات، بينت خمسا منها في تقديم النشرة الأولى، أما السادسة فهي النسخة المحفوظة لدار الكتب الأزهرية تحت رقم 484 أبابة. وقد كنت عارضت بها ابتداء من الجزء الرابع ورمزت لها بالرمز هاء، كما أشرت إلى ذلك في ملحقات الجزء الرابع من النشرة الأولى بالصفحة 522، وهي نسخة حديثة في 3 مجلدات بقلم النسخ بخط محمد بن عبد الله الزمراني سنة 1311. وقد انتفعت بما فيها من تصحيحات توافق كثيرا مما أجده في نسخة الشنقيطي، مع خلاف يسير جدا وذلك ابتداء من الجزء الرابع إلى نهاية الكتاب. وكنت أتمنى أن أتمكن من إتمام معارضة هذه النسخة ابتداء من الجزء الأول إلى الثالث، ولكن لم أجد ذلك في الإمكان لصعوبة تصوير المخطوطات في هذه الفترة من إخراج الطبعة الثانية، ولأني لا أؤمن بأن يكل المحقق إلى غيره معارضة المخطوطات. وكنت فيما قبل أنتقل بنفسي إلى مواضع المخطوطات لمعارضتها، ومنذ 8 سنوات عثرت على نسخة سابعة هي 24 صفحة مصورة عن مخطوطة من الحيوان محفوظة في مكتبة الأنتروزيانا ميلانو في إيطاليا برقم 140 RFB 1240، وقام بنشر هذه الصفحات مصورة كل من الأستاذين أوسكار لوفزورين وكارل جون لابون في نشريات جامعة أبصارة 1946. فعرضت بتلك الصفحات المصورة ما يقابلها من الجزئين الأول والثاني من هذا الحيوان، وكانت معارضة غير كاملة، لأني كنت أتوقع أن أتمكن من العثور على صورة مخطوطة كاملة فيما بعد. وقد ظهرت آثار تلك المعارضة في بعض صفحات هذه النشرة من الجزء الأول، ولم أعلم بأن معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية قد اجتلب صورة تلك المخطوطة كاملة إلا بعد الفراغ من طبع هذا الجزء. فرجعت إلى تلك المصورة التي وجدت أنها تشمل 88 لوحا، وهي مختلة الترتيب اختلالا بينا، وحاولت أن أعيدها سيرتها الأولى. وبعد لأي شديد واستعانة عريضة بالفهارس الفنية التي وضعتها لكتاب الحيوان، استطعت ترتيبها والاستفادة منها استفادة كاملة في المعارضة. وقد أذن لي معهد المخطوطات في إجراء ذلك الترتيب العلمي، فأصلحت وضع النسخة بعد أن بينت على كل جزء من أجزاء الألواح ما كان عليه قبل الترتيب وما صار إليه بعد الترتيب. والمصورة كما ذكرت في 88 لوحا تمثل 87 ورقة من أصلها المخطوط، اختلطت فيها أوراق من الجزء الأول وأوراق من الجزء الثاني، وتاريخ تمليكها 6 سنة 1204، وتجليدها 1025. وقد كتبت بخط قديم يرجع إلى القرن السابع الهجري، وهي دقيقة الضبط وإن كان بها بعض التحريف والنقص، وبالصفحة 17 سطرا، ما عدا الصفحات التي تظهر فيها بعض صور الإنسان والحيوان والنبات الذي يرد له ذكر في الكتاب، ومنها صور بعض علاقات الجنس، وتبدو في تلك الصور جميعا سنة الفن الفارسي. وقد أجريت معارضة لهذه النسخة فيما يخص هذا الجزء الأول، وأسددتها مع دراسة وتحقيق في أواخر هذا الجزء الأول. أما معارضة ما عثرت عليه من نصوص الجزء الثاني فقد احتل مكانه الطبيعي بين نصوص وحواشي ذلك الجزء، وقد رمزت لها بالرمز مب من داء. وإليك بيانين، أحدهما للوضع الذي كانت عليه النسخة المصورة قبل ترتيبها، وهو الترتيب القائم الآن لمخطوطة الأمبروزيانا في مكتبتها، والآخر للوضع الصحيح الذي مكنني البحث من أن أظهره أرد به النسخة إلى نصابها. الترتيب الذي عليه مخطوطة الأمبروزيانا رقم اللوح ما يقابل من الصفحات، وهذه القيادة وقسم ليس الأرقام. الترتيب الصحيح لنسخة الأمبروزيانا صفحات المطبوعة رقم اللوح الجزء الأول. وقد عانيت في هذه النشرة بإضافة تحقيقات وتعليقات وتخريجات لم تكن من قبل، كما أبدلت أرقام الإشارة إلى صفحات الحيوان لأرقام النشرة الأولى التي حرصت في هذه النشرة الثانية أن أحتفظ بنظامها وعددها كي لا تختل الفهارس، بعد أن كنت أشير في الحواشي إلى أرقام صفحات مطبوعة أساسي. وكذلك أبدلت أرقام البيان والتبيين بأرقام النشرة الثانية له، وصنعت مثل ذلك في بعض الكتب التي تعددت طبعاتها لأعيدها إلى أرقام موحدة، وحذفت الفهارس التي كنت ألحقها بكل جزء الأمني، استنفذتها فيما بعد في صنع الفهارس الفنية العامة، ولم أستبق إلا فهرس الأبواب بكل جزء. وأما بعد، فإني أحمد الله أن أمكنني من تحقيق أمنية طال عليها العهد، وأحمده كذلك لما أعان ووفق، فإنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مصر الجديدة في 20 ربيع 2 سنة 1385، 17 من أغسطس سنة 1965. السلام محمد هارون. كتاب الحيوان، تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الجزء الأول بتحقيق وشرح. السلام محمد هارون، دار الجيل بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة، وجعل بينك وبين معرفة نسبة، وبين الصدق سببا، وحبب إليك التثبت، وزين في عينيك في عينك الإنصاف، وأذاقك حلاوة التقوى، وأشعر قلبك عز الحق، وأودع صدرك درد اليقين، وطرد عنك ذل اليأس، وعرفك ما في الباطل من الذلة، وما في الجهل من القلة. ولعمري لقد كان غير هذا الدعاء أصوب في أمرك، وأدل على مقدار وزنك، وعلى الحال التي وضعت نفسك فيها، ووسمت عرضك بها، ورضيتها لدينك حظا، ولمروءتك شكلا. فقد انتهى إلي ملك على أبي إسحاق، وحملك عليه، وطعنك على معبد، وتنقصك له في الذي كان جرى بينهما في مساوي الديك ومحاسنه، وفي ذكر منافع الكلب ومضاره، والذي خرج إليه من استقصاء ذلك وجمعه، ومن تتبعه ونظمه، ومن الموازنة بينهما والحكم فيهما. ثم عبثني بكتاب حيل اللصوص، وكتاب غش الصناعات، وعبثني بكتاب الملح والطرف، وما حر من النوادر وبرد، وما عاد بارده حارا لفرط برده، حتى أمتع بأكثر من إمتاع الحار. وعبثي بكتاب احتجاجات البخلاء، ومناقضتهم للسمحاء، والقول في الفرق بين الصدق إذا كان ضارا في العاجل، والكذب إذا كان نافعا في الآجل. ولما جعل الصدق أبدا محمودا، والكذب أبدا مذموما، والفرق بين الغيرة وإضاعة الحرمة، وبين الإفراط في الحمية والأنفة، وبين التقصير في حفظ حق الحرمة، وقلة الاكتراث بسوء القالة. وهل الغيرة اكتساب وعادة، عن بعض ما يعرف من جهة الديانة، ولبعض التزيد فيه والتحسن به، أو يكون ذلك في طباع الحرية وحقيقة الجوهرية؟ ما كانت العقول سليمة، والآفات منفية، والأخلاق معتدلة. وعبثني بكتاب الصرحاء والهجناء، ومفاخرة السودان والحمران، وموازنة ما بين حق الخؤولة والعمومة. وعبثني بكتاب الزرع والنخل والزيتون والأعناب، وأقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات، وبكتاب فضل ما بين الرجال والنساء، وفرق ما بين الذكور والإناث، وفي أي موضع يغلبن ويفضل، وفي أي موضع يكن المغلوبات والمفضولات، ونصيب أيهما في الولد أوفر، وفي أي موضع يكون حقهن أوجب، وأي عمل هو بهن أليق، وأي صناعة هن فيها أبلغ. وعبثني بكتاب القحطانية، وكتاب العزمانية في الرد على القحطانية، وزعمت أني تجاوزت فيه حد الحمية إلى حد العصبية، وأني لم أصل إلى تفضيل العدنانية إلا بتنقص القحطانية. وعبثني بكتاب العرب والموالي، وزعمت أني نخست الموالي حقوقهم، كما أني أعطيت العرب ما ليس لهم. وعبثني بكتاب العرب والعجم، وزعمت أن القول في فرق ما بين العرب والعجم هو القول في فرق ما بين الموالي والعرب، ونسبتني إلى التكرار والترداد، وإلى التكثير والجهل بما في المعاد من الخطل وحمل الناس المؤن. وعبثني بكتاب الأصنام، وبذكر اعتلالات الهند لها، وسبب عبادة العرب إياها وكيف اختلفا في وجهة العلة مع اتفاقهما على جملة الديانة، وكيف صار عباد البددة والمتمسكون بعبادة الأوثان المنحوتة والأصنام المنجورة أشد الديانين إلفا لما دانوا به وشغفا بما تعبدوا له، وأظهرهم جدا وأشدهم على من خالفهم بغما وبما دانوا ظلما. وما الفرق بين البد والوثن؟ وما الفرق بين الوثن والصنم؟ وما الفرق بين الدمية والجثة؟ ولما صوروا في محاريهم وبيوت عباداتهم صور عظمائهم ورجال دعوتهم، ولم تألقوا في التصوير وتجودوا في إقامة التركيب وبالغوا في التحسين والتفخيم؟ وكيف كانت أولية تلك العبادات؟ وكيف اقترفت تلك المحن؟ ومن أي شكل كانت خدع تلك السدنة؟ وكيف لم يزالوا أكثر الأصناف عددا؟ وكيف شمل ذلك المذهب الأجناس المختلفة؟ عبثني بكتاب المعادن والقول في جواهر الأرض وفي اختلاف أجناء الفلز والإخبار عن ذائبها وجامدها ومخلوقها ومصنوعها، وكيف يسرع الانقلاب إلى بعضها ويبطئ عن بعضها، وكيف صار بعض الألوان يصبغ ولا ينطبق، وبعضها ينطبق ولا يصبغ، وبعضها يصبغ وينطبق، وما القول في الإكسير والتعطيف؟ وعبثني بكتاب الفرق ما بين هاشم وعبد شمس، وكتاب الفرق ما بين الجن والإنس، وفرق ما بين الملائكة والجن، وكيف القول في معرفة الهدهد واستطاعة العفريت، وفي الذي كان عنده علم من الكتاب، وما ذلك العلم، وما تأويل قولهم كان عنده اسم الله الأعظم؟ وعبثني بكتاب الأوفاق والرياضات، وما القول في الأرزاق والإنفاقات، وكيف أسباب التثمير والترقيح، وكيف يجذب التجار الحرفاء، وكيف الاحتيال للودائع، وكيف التسبب إلى الوصايا، وما الذي يوجب لهم حسن التعديل ويصرف إليهم باب حسن الظن، وكيف ذكرنا غش الصناعات والتجارات، وكيف التسبب في إلى تعرف ما قد سدروا وكشف ما موهوا، وكيف الاحتراس منه والسلامة من أهله. وعبتني برسائلي وبكل ما كتبت به إلى إخواني وخلطائي من مزح وجد ومن إفصاح وتعريض ومن تغافل وتوقيف ومن هجاء لا يزال بيسمه باقيا ومديح لا يزال أثره ناميا ومن ملح تضحك ومواعظ تبكي. وعبثني برسائل الهاشميات واحتجاجي فيها واستقصاء معانيها وتصويري لها في أحسن صورة وإظهاري لها في أتم حلية، وزعمت أني قد خرجت بذلك من حد المعتزلة إلى حد الزيدية، ومن حد الاعتدال في التشيع والاقتصاد فيه إلى حد السرف والإفراط فيه، وزعمت أن مقالة الزيدية خطوة مقالة الرافضة، وأن مقالة الرافضة خطوة مقالة الغالية، وزعمت أن في أصل القضية والذي جرت عليه العادة أن كل كبير فأوله صغير، وأن كل كثير فإنما هو قليل جمع من قليل، وأنشدت قول الراجل قد يلحق الصغير بالجليل، وإنما القرم من الأفيل وسحق النخل من الفتيل، وأنشدت قول الشاعر رب كبير هاجه صغير وفي البحور تغرق البحور، وقلت وقال يزيد بن الحكم فاعلم بني فإنه بالعلم ينتفع العليم، إن الأمور دقيقها مما يهيج له العظيم، وقلت وقال الآخر صار جدا ما مزحت به رب جد فاقه اللعب، وأنشدت قول الآخر لا تنظرون بحقي وردة فيكم تقضى الأمور ورهت وردة غيب، قد يبعث الأمر الكبير صغيره حتى تظل له الدماء تقضب. وقالت كبشة بنت معدي يكرب جذاتم بعبد الله آلف قومه بني مازن أن سب راعي المحزم. وقال الآخر أي نار قدح القادح وأي جد بلغ المازح، وتقول العرب العصا من العصية ولا تلد الحية من حية. ولا ترد الحية إلا حية. العصا من العصية ولا ترد الحية إلا حية. وعبث كتابي في خلق القرآن كما عبث كتابي في الرد على المشبهة، وعبث كتابي في القول في أصول الفتية والأحكام كما عبث كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغريبه. نعم نعم. وعبث كتابي في خلق القرآن كما عبث كتابي في الرد على المشبهة، وعبث كتابي في القول في أصول الفتية والأحكام فتية في أصول الفتية والأحكام كما عبت كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه، وعبت معارضتي للزيدية وتفضيلي الاعتزال على كل نحلة كما عبت كتابي في الوعد والوعيد وكتابي على النصارى واليهود، ثم عبت جملة كتبي في المعرفة والتمت تهجينها بكل حيلة، وصغرت من شأنها وحفظت من قدرها واعترضت على ناسخيها والمنتفعين بها، فعبت كتاب الجوابات وكتاب المسائل وكتاب أصحاب الإلهام وكتاب الحجة في تثبيت النبوة وكتاب الأخبار، ثم عبت إنكاري بصيرة غنامي وغنام المرتد وبصيرة كل جاحد وملحد وتفريقي بين اعتراض الغمر وبين استنصار المحق، وعبت كتاب الرد على الجهمية في الإدراك وفي قولهم في الجهالات، وكتاب الفرق ما بين النبي والمتنبي والفرق ما بين الحيل والمخاريق وبين الحقائق الظاهرة والآلام الباهرة، ثم قصدت إلى كتاب هذا بالتصغير لقدره والتهجين لنظمه والاعتراض على لفظه والتحقير لمعانيه، فزريت على نحته وسلكه كما زريت على معناه ولفظه، ثم طعنت في الغرض الذي إليه نزعنا والغاية التي إليها قصدنا على أنه كتاب معناه أنبه من اسمه وحقيقته أعنق من لفظه، وهو كتاب يحتاج إليه المتوسط العامي كما يحتاج إليه العالم الخاصي، ويحتاج إليه الرياض كما يحتاج إليه الحاذق، أما الرياض فللتعلم والدربة وللترتيب والرياضة وللتمرين وتمكين العادة، إذ كان جليله يتقدم دقيقه، وإذ كانت مقدماته مرتبة وطبقات معانيه منزلة، وأما الحاذق فلكفاية المؤنة، لأن كل من التقط كتابا جامعا وبابا من أمهات العلم مجموعا كان له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وكان له نفعه وعلى صاحبه كده مع تعرضه لمطاعن البغاة والاعتراض المنافسين، ومع عرضه عقله المكدود على العقول الفارغة ومعانيه على الجهابدة وتحكيمه فيه المتأولين والحسدة، ومتى ظفر بمثله صاحب علم أو هاج ما عليه طالب فقه وهو وادع رافع ونشيط جام ومؤلفه متعب مكدود، فقد كفي مؤونة جمعه وخزنه وطلبه وتتبعه وأغناه ذلك عن طول التفكير واستمساد العمر وفل الحد، وأدرك أقصى حاجته وهو مجتمع القوة، وعلى أن له عند ذلك أن يجعل هجومه عليه من التوفيق، وغفره به بابا من التسديد. وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الأمم وتتشابه فيه العرب والعجم، لأنه إن كان عربيا أعرابيا وإسلاميا جماعيا فقد أخذ من طرف الفلسفة وجمع بين معرفة السماع وعلم التجربة، وأشرك بين علم الكتاب والسنة وبين وجدان الحاسة وإحساس الغريزة، ويشتهيه الفتيان كما تشتهيه الشيوخ، ويشتهيه الفاتك كما يشتهيه الناتك، ويشتهيه اللائب ذو اللهو كما يشتهيه المجد ذو الحزم، ويشتهيه الغفل كما يشتهيه الأريب، ويشتهيه الغبي كما يشتهيه الفطن. وعبتني وعبتني بحكاية قول العثمانية والضرارية، وأنت تسمعني أقول في أول كتابي وقالت العثمانية والضرارية، كما سمعتني أقول قالت الرافضة والزيدية، فحكمت علي بالنصب لحكايتي قول العثمانية، فهلا حكمت علي بالتشيع لحكايتي قول الرافضة؟ ألا كنت عندك من الغالية لحكاية الحجج الغالية كما كنت عندك من الناصبة لحكاية قول الناصبة، وقد حكينا في كتابنا قول الإباضية والصوفية كما حكينا قول الأزارقة والزيدية. وعلى هذه الأركان الأربعة بنيت الخارجية، وكل اسم سواها فإنما هو فرع ونتيجة واشتقاق منها ومحمول عليها. وألا كنا عندك من خارجية كما صرنا عندك من الضرارية والناصبة، فكيف رضيت بأن تكون أسرع من الشيعة أسرع إلى أعراض الناس من الخارجية؟ اللهم إلا أن تكون وجدت حكايتي عن العثمانية والضرارية أشبع وأجمع وأتم وأحكم وأجود صنعة وأبعد غاية، ورأيتني قد وهنت حق أوليائك بقدر ما قويت باطل أعدائك. ولو كان ذلك كذلك لكان شاهدك من الكتاب حاضرا وبرهانك على ما ادعيت واضحا. وعبتني بكتاب العباسية، فهل لا عبتني بحكاية مقالة من أبى وجوب الإمامة ومن يرى الامتناع من طاعة الأئمة الذين زعموا أن ترك الناس سدى بلا قيم أرد عليهم، وهملا بلا راع أربح لهم وأجدر أن يجمع لهم ذلك بين سلامة العاجل وغنيمة الآجل، وأن تركهم نشرا لا نظام لهم أبعد من المفاسد، وأجمع لهم على المراشد. بل ليس ذلك بك ولكنه ظهرك ما سمعت وملأ صدرك الذي قرأت وأبعلك وأبطرك، فلم تتجه للحجة وهي لك معرضة، ولم تعرف المقاتل وهي لك بادية، ولم تعرف باب المخرج إذ جهلت باب المدخل، ولم تعرف باب المخرج إذ جهلت باب المدخل، ولم تعرف المصادر إذ جهلت الموارد. رأيت أن سب الأولياء أشفى لدائك وأبلغ في شفاء سقمك، ورأيت أن إرسال اللسان أحضر لذة وأبعد من النصب ومن إطالة الفكرة ومن الاختلاف إلى أرباب هذه الصناعة. ولو كنت فطنت لعجزك ووصلت نقصك بتمام غيرك، واستكفيت من هو موقوف على كفاية مثلك وحبيس على تقويم أشباهك، كان ذلك أزين في العاجل وأحق بالمثوبة في الآجل. وكنت إن أخطأتك الغنيمة، لم تخطك السلامة، وقد سلم عليك المخالف بقدر ما ابتلي به منك الموافق، وعلى أنه لم يبتل منك إلا بقدر ما ألزمته من مؤنة تثقيفك والتشاغل بتقويمك. وهل كنت في ذلك إلا كما قال العربي، هل يضر السحاب نفح الكلاب؟ وإلا كما قال الشاعر، هل يضر البحر أنفى زاخرا أم رمى فيه غلام بحذر؟ وهل حالنا في ذلك إلا كما قال الشاعر، ما ضرت لنوائل أهجوتها أنبلت حيث تناطح البحران؟ وكما قال حسان بن ثابت، ما أبالي أنب بالحزن كيس أم لحاني بظهر غيب لئيم. وما أشك أنك قد جعلت طول إعراضنا عنك مطية لك، ووجهت حلمنا عنك إلى الخوف منك. وقد قال زفر بن الحارث لبعض من لم يرى حق من لم يرى حق الصفح، فجعل العفو سببا إلى سوء القول، فإن عدت والله الذي فوق عرشه منحتك مسنون الغرارين أرزقا، فإن دواء الجهل أن تضرب الطلا وأن يغمس العريض حتى يغرق. وقال الأول، وضغائن داويتها بضغائن حتى شفيت وبالحقول حقولا. وقال الآخر، وما نفى عنك قوما أنت خائفهم كمثلي وقامك جهالا بجهالي، فقعت إذا حذبوا وحذب إذا قعتوا، فوازن الشر مثقالا بمثقالي، فإنا وإن لم يكن عندنا سنان زفر بن الحارث ولا معارضة هؤلاء الشر بالشر والجهل بالجهل والحقد بالحقد، فإن عندي ما قال المسعودي، فمساء تراب الأرض منه خلقتما، وفيه المعاد والمصير إلى الحشر، ولا تأنف أن ترجع فتسلما فما كفى الأفواه شرا من الكبر. فلو شئت أدنى فيكما غير واحد على نية أو قال عندي في السر، فإن أنا لم آمر ولم أنهى عنكما ضحكت له كيما يلج ويستشري. وقال النمر بن تولب جزى الله عني جمرة بن نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب، بما خبرت عني الوشاة ليكذبوا علي وقد أوليتها في النوائب. يقول أخرجت خبرها فخرج إلى من أحب أن يعاب عندها. ولو شئت أن نعارضك لعارضناك في القول بما هو أقبح أصلا وأبقى وسما وأصدق قيلا وآدم شاهدا. وليس كل من ترك المعارضة فقد فضح، كما أنه ليس من عارض فقد انتصر. وقد قال الشاعر قولا إن فهمته فقد كفيتنا مؤونة المعارضة وكفيت نفسك لزوم العار، وهو قوله إن كنت لا ترهب ذمي لما. وقد قال الشاعر قولا إن فهمته فقد كفيتنا مؤونة المعارضة وكفيت نفسك لزوم العار، وهو قوله إن كنت لا ترهب ذمي لما تعرف من صفحي عن الجاهل، فخش سكوتي إذ أنا منصت فيك لمسموع خان القائل. فالسامع الذم شريك له ومطعم المأكول كالآكل. مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل، ومن دعا الناس إلى ذمي ذموه بالحق وبالباطل. فلا تهج إن كنت ذا إربة حرب أخي التجربة العاقل، فإن ذا العقل إذا هجته هجت به ذا خبر خابل. تبصر في عاجل شداته عليك غض الضرر الآجل. وقد يقال إن العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم. وقد قال الشاعر والعفو عند لبيب القوم موعظة، وبعضه لسفيه القوم تدريب. فإن كنا أسأنا في هذا التقريع والتوقيف، فالذي لم يأخذ فينا بحكم القرآن ولا بأدب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يفزع إلى ما في الفطر الصحيحة وإلى ما توجبه المقاييس المضطردة والأمثال المضروبة والأشعار السائرة، أولى بالإساءة وأحق باللائمة. قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجني يمينك على شمالك. وهذا حكم الله تعالى وآداب رسوله والذي أنزل به الكتاب ودل عليه من حجج العقول. فأما ما قالوا في المثل المضروب رمتني بدائها وانفلت، وأما قول الشعراء وذم الخطباء لمن أخذ إنسانا بذنب غيره وما ضربوا في ذلك من الأمثال، كقول النابغة حيث يقول في شعره وكلفتني ذنب امرئ وتركته، كذي العر يكوى غيره وهو راسر. وكانوا إذا أصاب إبلهم العر كبوا السليما يدفعه عن السقيم، فأفقموا الصحيح من غير أن يبرئوا السقيم. وكانوا إذا كثرت إبل أحدهم فبلغت الألف فقأوا عين السحر، فإن زادت الإبل على الألف فقأوا العين الأخرى، وذلك المفقأ والمعمى اللذان سمعت في أشعارهم. قال الفرزدق غلبتك بالمفقأ والمعنى وبيت المحتبي والخافقات. وكانوا يزعمون أن المفقأ يطرد عنها العين والثواب والغارة. فقال الأول فقأت لها عين الفحيل هيافة وفيهن رعلاء المسامع والحامي. الرعلاء التي تشق أذنها وتترك مدلات لكرمها. وكانوا يقولون في موضع الكفارة والأمنية كقول الرجل إذا بلغت إبلي كذا وكذا وكذلك غنمي ذبحت عند الأوثان كذا وكذا عتيرة، والعتيرة من نسك الرجبية والجمع عتائر، والعتائر من الضباء فإذا بلغت إبل أحدهم أو غنمه ذلك العدد استعمل التأويل وقال إنما قلت إني أذبح كذا وكذا شاة، والضباء شاء كما أن الغنم شاء، فيجعل ذلك القربان شاء كله مما يصيب من الضباء فلذلك يقول الحارث بن حليزة اليشكري عنة باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الرضيض الضباء، بعد أن قال أم علينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء. وكانوا إذا أوردوا البقرة فلم تشرب إما لكرر الماء أو لقلة العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء، لأن البقرة تتبع كما تتبع الشول الفحل وكما تتبع أتن الوحش الحمار. وقال في ذلك عوف بن الخلع تمنت طيء جهلا وجبنا وقد خاليتهم فأبوا خلائي، هجوني أن هجوت جبال سلمى كضرب الثور للبقر الظماء. وقال في ذلك أنس بن مدرك في قتله سليك بن السلكة إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، أنفت للمرء إذ نيكت حليلته وأن يشد على وجعائها السفر. وقال الهيبان الفهمي كما ضرب ليعسوب ألعاف باقر وما ذنبه ألعاف الماء باقر. ولما كان الثور أمير البقر وهي تطيعه كطاعة إناث النحل ليعسوب سماه باسم أمير النحل، وكانوا يزعمون أن الجن هي التي تصب الثيران عن الماء حتى تنفك البقر عن الشرب حتى تهلك. فقال في ذلك الأعشى فإني وما كلفتموني وربكم لأعلم من أنت أعق وأحوبا لك الطور والجني يضرب ظهره وما ذنبه أن عافت الماء مشربا وما إن تعاف الماء إلا ليضرب. كأنه قال إذا كان يضرب أبدا لأنها عافت الماء فكأنها إنما عافت الماء ليضرب. وقال يحيى بن منصور الذهلي في ذلك لك الثور والجني يضرب وجهه وما ذنبه إن كانت الجن ظالمه. وقال نهشل بن حري أتترك عارض وبن عدي وتغرم دارم وهم براء كذأب الثور يضرب بالهراوى إذا ما عافت البقر الظماء، وكيف تكلف الشعرات هيلا وبينهما الكواكب والسماء. وقال أبو نويرة بن الحصين حين أخذه الحكم بن أيوب بذنب العطرق أبا يوسف لو كنت تعلم طاعتي ونصحي إذا ما بعتني بالمحلق، ولا ساق سراق العراقة صالح بني ولا كلفت ذنب العطرق. وقال خداش بن زهير حين أخذ بدماء بني محارب أكلف قتلى معشر لست منهم ولا دارهم داري ولا نصرهم نصري، وكلف قتل العيص عيص شواحط وذلك أمر لم تثف له قدري وقال الآخر: إذا عركت عز بنا ذنب طيء عركنا بتيم اللاتي ذنب بني عجل. ولما وجد اليهودي أخا حنظر الضبابي في منزله فخطاه فمات وأخذ حنبض بن عبد بجناية الودي. قال قيس بن زهير: أتأخذنا بذنب غيرنا وتسألنا العقل والقاتل يهودي من أهل تيماء؟ فقال: والله أن لو قتلته أن لو قتلته الريح لوديتموه. فقال قيس لبني عبد: الموت في بني ذبيان خير من الحياة في بني عامر. ثم أنشأ يقول: أكلف ذا الخفي إن كان ظالما وإن كنت مظلوما وإن كنت شاطنا. خطاه امرؤ من آل تيماء طائر ولا يعدم الإنسي والجن كائنا. فهلا بني ذبيان أمك هابل رهنت بسيف الريح إن كنت راهنا. إذا قلت قد أفلت من شر حنبض أتاني بأخرى شره متواطنا. فقد جعلت أكبادنا تجتويكم كما تجتوي سوق العباه الكرازنا. قتل لقمان بن عاد بنسائه وابنته. ولما قتل لقمان بن عاد ابنته وهي سحر أخت لقين، قال حين قتلها: لا صبر. ولما قتل لقمان بن عاد ابنته وهي صحر أخت لقين، قال حين قتلها: ألست امرأة؟ وذلك أنه قد كان تزوج عدة نساء كلهن خنه في أنفسهن. فلما قتل أخراهن ونزل من الجبل كان أول من تلقاه صحر ابنته، فوثب عليها فقتلها وقال: وأنت أيضا امرأة. وكان قد ابتلي بأن أخته كانت مفنقة وكذلك كان زوجها. فقالت إحدى نساء لقمان: هذه ليلة طهري وهي ليلتك، فدعيني أنام في مضجعك، فإن لقمان رجل منجب فعسى أن يقع علي فأنجب. فوقع على أخته فحملت للقيم، فهو قول النمر بن ثولب. لقيم بن لقمان من أخته، فكان ابن أخت له وابنما ليالي حمق فاستحصنت عليه فغر بها مظلما. فأحبلها رجل محكم فجاءت به رجلا محكما. فضربت العرب في ذلك المثل لقتل لقمان ابنته صحرا. فقال خفاف بن ندبة في ذلك: وعياش يدب للملايا، وما أذنبت إلا ذنب صحر. وقال في ذلك ابن أذينة: أتجمع تهياما بليلى إذا نأت وهجرانها ظلما كما ظلم الصحر. وقال الحارث بن عباد: قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صاري. وقال الشاعر: وأظنه ابن المقفع، فلا تلم المرأة في شأنه، فرب ملوم ولم يذنب. وقال آخر: لعل له عذرا وأنت تلوم، وكم لائم قد لام وهو مليم. حديث سنمار. وقال بعض العرب في قتل بعض الملوك لسنمار الرومي: فإنه لما على الخوارنق ورأى بنيانا لم يرى مثله، ورأى في ذلك المستشرف، وخاف إن هو استبقاه أن يموت فيبني مثل ذلك البنيان لرجل آخر من الملوك، رمى به من فوق القصر. فقال في ذلك الكلبي في شيء كان بينه وبين بعض الملوك: جزاني جزاه الله شر جزائه، جزاء سنمار، وما كان ذا ذنبي سوى ربه البنيان 70 حجة. يعلى عليه بالقراميد والسكب. فلما رأى البنيان ثم سحوقه واض كمثل الطود ذي الباذخ الصعب. وظن سنمار به كل حبوة وفاز لديه بالمودة والقرب. فقال اقذفوا بالعلج من رأس شاهق فذاك لعمر الله من أعظم الخطب. ويا المسلمون يروي خلف عن سلف وتابع عن سابق وآخر عن أول أنهم لم يختلفوا في عيب قول زياد لأخذن الولي بالولي والسمي بالسمي والجار بالجار. ولم يختلفوا في لعن شاعرهم حيث يقول إذا أخذ البريء بغير ذنب تجنب ما يحاذره السقيم. قال وقيل لعمر بن عبيد إن فلانا لما قدم رجلا ليضرب عنقه فقيل له إنه مجنون فقال لولا أن المجنون يلد عاقلا لخليت سبيله. قال فقال عمرو ما خلق الله النار إلا بالحق. ولما قالت التغلبية للجحات في وقعة البشر صد الله فاك وأعماك وأطال سهابك وأقل رقابك فوالله إن قتلت إلا نساء عاليهن سذي وأسافلهن دمن. فقال لمن حوله لولا أن تلد هذه مثلها لخليت سبيلها. فبلغ ذلك الحسن فقال أما الجحاف فجدوة من نار جهنم. قال وذم رجل عند الأحنف بن قيس الكمأة بالسمن فقال عند ذلك الأحنف رب مذموم لا ذنب له. لهذه السيرة سرت فينا وما أحسن ما قال سعيد بن عبد الرحمن وإن امرأ أمسى وأصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. عناية العلماء بالملح والفكهات. وقلت بالملح عناية العلماء بالملح والفكاهات. وقلت وما بال أهل العلم والنظر وأصحاب الفكر والعبر وأرباب النحد والعلماء وأهل البصر بمخارج الملل وورثة الأنبياء وأعوان الخلفاء يكتبون كتب الظرفاء والملحاء وكتب الفراغ والخلعاء وكتب الملاهي والفكاهات وكتب أصحاب الخصومات وكتب أصحاب المراء وكتب أصحاب العصبية وحمية الجاهلية. ألأنهم لا يحاسبون أنفسهم ولا يوازنون بين ما عليهم ولهم ولا يخافون تصفح العلماء ولا لأئمة الأرباء وشرف الأكفاء ومشنأة الزلتاء. فهلا أمسكت يرحمك الله عن عيبها والطعن عليها وعن المشورة والموعظة وعن تخويف ما في سوء العاقبة إلى أن تبلغ حال العلماء ومراتب الأكفاء. فأما كتابنا هذا فسنذكر جملة المذاهب فيه وسنأتي بعد ذلك على التفسير ولعل رأيك عند ذلك أن يتحول وقولك أن يتبدل فتثبت أو تكون قد أخذت من التوقف بنصيب إن شاء الله. أقسام الكائنات. وأقول إن العالم بما فيه من الأجسام على ثلاثة أنحاء متفق ومختلف ومتضاد وكلها في جملة القول جماد ونام. وكان حقيقة القول في الأجسام من هذه القسمة أن يقال نام وغير نام. ولو أن الحكماء وضعوا لكل ما ليس بنام اسما كما وضعوا للنام اسما لاتبعنا أثرهم وإنما ننتهي إلى حيث انتهوا. وما أكثر ما تكون دلالة قولهم جماد كدلالة قولهم مواد وقد يفترقان في مواضع بعض الافتراق. وإذا أخرجت

والثعلب أيضا كذلك، والسبع من الطير ما أكل اللحم خالصا، والبهيمة ما أكلت الحب خالصا. وفي الفن الذي يجمعها من الخلق المركب والطبع المشترك كلام سنأتي عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. والمشترك عندهم كالعصفور، فإنه ليس بذي مخلب معقف ولا منفر، فهو يلقط الحبة، وهو مع هذا يصيد النمل إذا طار، ويصيد الجراد ويأكل اللحم، ولا يزق فراخه كما تزق الحمام، بل يلقمها كما تلقم السباع من الطير فراخها. وأشباه العصافير من المشترك كثير، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وليس كل ما طار بجناحين فهو من الطير، قد يطير الجعلان والجحل والعاتيب والذباب والزرابير والجراد والنمل والفراس والبعوض والأرضة والنحل وغير ذلك، ولا يسمى بالطير. وقد يقال ذلك لها عند بعض الذكر عند بعض الذكر والسبب، وقد يسمون الدجاج طيرا ولا يسمون بذلك الجراد، والجراد أطير، والمثل المضروب به أشهر، والملائكة تطير ولها أجنحة وليست من الطير، وجعفر بن أبي طالب ذو جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، وليس جعفر من الطير. اسم طائر يقع على ثلاثة أشياء: صورة وطبيعة وجناح، وليس بالريش والقوادم والأباهر والخوافي يسمى طائرا، ولا بعدمه يسقط ذلك عنه. ألا ترى أن الخفاش والوطواط من الطير، وإن كان أمرين ليس لهما ريش ولا زغب ولا شكير ولا قطب، وهما مشهوران بالحمل والولادة وبالرضاع وبظهور حجم الآذان وبكثرة الأسنان، والنعامة ذات ريش ومنقار وبيض وجناحين وليست من الطير. وليس أيضا كل عائم سمكة، وإن كان منسابا للسمك في كثير من معانيه. ألا ترى أن في الماء كلب الماء وعنز الماء وخنزير الماء، وفيه الرق والسلحفاة، وفيه الضفدع، وفيه السرطان، والبينيب والتمساح والدخس والدلفين والنخم والبلبك وغير ذلك من الأصناف. والكوسج والد اللخم، وليس للكوسج أب يعرف. وعامة ذا يعيش في الماء ويبيت خارجا من الماء، ويبيض في الشط ويبيض بيضا له صفرة، وقيد وغرقئ، وهو مع ذلك مما يكون في الماء مع السمك. تقسيم الحيوان إذا إلى فصيح وآجم، ثم لا يخرج الحيوان بعد ذلك في لغة العرب من فصيح وآجم، كذلك يقال في الجملة، كما يقال الصامت لما لا يصنع صمتا قط ولا يجوز عليه خلافه، والناطق لما لم يتكلم قط، فيحملون ما يرغو ويسغو وينهق ويصهل ويشحج ويخور ويدغم ويعوي ويمدح ويزقو ويبغو ويهدر ويسهر ويصوصي ويقوقي وينعب ويزأر وينزب ويكش ويعج على نطق الإنسان إذا جمع بعضه على بعض. ولذلك أشباه كالذكور والإناث إذا اجتمعا، وكالعير التي تسمى رطيمة، وكالضعن، فإن هذه الأشياء إذا وجد بعضها إلى بعض، أو أخذ بعضها من بعض، سميت بأنبه النوعين ذكرى وبأقواهما. والفصيح هو الإنسان، والآجم كل ذي صوت لا يفهم إرادته إلا ما كان من جنسه. والعور إنا نفهم عن الفرس والحمار والكلب والثنور والبعير كثيرا من إرادته وحوائجه وقصوده، كما نفهم إرادة الصبي في مهده ونعلم. وهو من جليل العلم أن بكاءه يدل على خلاف ما يدل عليه ضحكه، وحمحمة الفرس عند رؤية المخلاة على خلاف ما يدل عليه حمحمته عند رؤية الحجر. ودعاء الهرة الهرة خلاف دعائها لولدها، وهذا كثير. والإنسان فصيح، فإن عبر عن نفسه بالفارسية أو بالهندية أو بالرومية، وليس العربي أسوأ فهما لطمطمة الرومي من الرومي ببيان لسان العربي، فكل إنسان من هذا الوجه يقال له فصيح. فإذا قالوا فصيح وآجم فهذا هو التأويل في قولهم آجم. وإذا قالوا العرب والعجم ولم يلفظوا بفصيح وآجم فليس هذا المعنى يريدون، إنما يعنون أنه لا يتكلم بالعربية وأن العرب لا تفهم عنه. وقال كثير: فبورك ما أعطى ابن ليلى بنية، وصامت ما أعطى ابن ليلى وناطقه. ويقال: جاء بما صأ وصمت. فالصامت مثل الذهب والفضة، وقوله صأ يعني الحيوان كله، ومعناه نطق وسكت. فالصامت في كل شيء سوى الحيوان. ووجدنا كون العالم بما فيه حكمة، ووجدنا الحكمة على ضربين: شيء جعل حكمة وهو لا يعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمة، وشيء جعل حكمة وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة. فاستوى بذلك الشيء العاقل وغير العاقل في جهة الدلالة على أنه حكمة، واختلفا من جهة أن أحدهما دليل لا يستدل والآخر دليل يستدل، فكل مستدل دليل وليس كل دليل مستدلا. فشارك كل حيوان سوى الإنسان جميع الجماد في الدلالة وفي عدم الاستدلال، واجتمع للإنسان أن كان دليلا مستدلا، ثم جعل للمستدل سبب يدل به على وجوه استدلاله ووجوه ما نتج له الاستدلال، وسموا ذلك بيانا. وسائل البيان: وجعل البيان على أربعة أقسام: لفظ وخط وعقد وإشارة. وجعل بيان الدليل الذي لا يستدل تمكينه المستدل من نفسه، واقتياده كل من فكر فيه إلى معرفة ما استخدم من البرهان وحشي من الدلالة وأودع من عجيب الحكمة. فالأجسام الخرف الصامتة ناطقة من جهة الدلالة ومعربة من جهة صحة الشهادة على أن الذي فيها من التدبير والحكمة مخبر لمن استخبره وناطق لمن استنطقه، كما خبر الهزال وكسوف اللون عن سوء الحال، وكما ينطق السمن وحسن النظرة عن حسن الحال. وقد قال الشاعر وهو لطيب: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. وقال آخر: متى تك في عدو أو صديق تخبرك العيون عن القلوب. وقد قال العكلي في صدق شم الذئب وفي شدة حسه واسترواحه: يستخبر الريح إذا لم يسمع بمثل إقراء الصفا الموقع. وقال عنترة وهو يصف نعيم غراب: حرق الجناح كأن لحي رأسه، جلمان بالأخبار هش مولع. وقال الفضل بن عيسى بن أبان في قصصه: سل الأرض فقل من شق أنهارك وغلف أشجارك وجنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. فموضوع الجسم ونصبته دليل على ما فيه وداعية إليه ومنبهة عليه. فالجماد الأبكم الأخرس من هذا الوجه قد شارك في البيان الإنسان الحي الناطق. فمن جعل أقسام البيان خمسة فقد ذهب أيضا مذهبا له جواز في اللغة وشاهد في العقل، فهذا أحد قسمي الحكمة وأحد معنيي ما استخدمها الله تعالى من الوديعة لا يعجز عنه الإنسان مما قدر عليه الحيوان. والقسمة الأخرى: ما أودع صدور صنوف سائر الحيوان من دروب المعارف وفطرها عليه من غريب الهدايات الهدايات، وسخر حناجرها له من ذنوب النغم الموزونة والأصوات الملحنة والمخارج الشهية والأغاني المطربة، فقد يقال إن جميع أصواتها معدلة وموزونة موقعة. ثم الذي سهل لها من الرزق العجيب في الصنعة مما ذلله الله تعالى لمناطيرها وأكفها، وكيف فتح لها من باب المعرفة على قدر ما هيأ لها من الآلة، وكيف أعطى كثيرا منها من الحس اللطيف والصنعة البديعة من غير تأديب وتثقيف، ومن غير تقويم وتلقين، ومن غير تدريج وتمرين، فبلغت بعفوها وبمقدار قوى فطرتها من البديهة والارتجال ومن الابتداء والاقتضاب ما لا يقدر عليه حذاق رجال الرأي وفلاسفة علماء البشر بيد ولا آلة، بل لا يبلغ ذلك من الناس أكملهم خصالا وأتمهم خلالا، لا من جهة الاقتضاب والارتجال، ولا من جهة التعسف والاقتضاب، ولا من جهة التقدم فيه والتأني فيه والتأتي والتأيي له والترتيب لمقدماته وتمكين الأسباب المعينة عليه. فصار جهد الإنسان الثاقب الحسي الجامع القوى المتصرف في الوجوه المقدم في الأمور يعجز عن عفو كثير منها، وهو ينظر إلى ضروب ما يجيء منها كما أعطيت العنكبوت وكما أعطيت الصرفة وكما علم النحل، بل وعرفت التنوط من بديع المعرفة ومن غريب الصنعة في غير ذلك من أصناف الخلق. ثم لم يوجب لهم العجز في أنفسهم في أكثر ذلك إلا بما قوى عليه الهمج والخشاش وصغار الحشرات. ثم جعل الإنسان ذا العقل والتمكين والاستطاعة والتصريف وللتكلف والتجربة وللتأمي والمنافسة وصاحب الفهم والمسابقة والمتبصر شأن العاقبة. متى أحسن شيئا كان كل شيء دونه في الغموض عليه أسهل، وجعل سائر الحيوان وإن كان يحسن أحدها ما لا يحسن أحذق الناس. متى أحسن شيئا عجيبا لم يمكنه أن يحسن ما هو أقرب منه في الظن وأسهل منه في الرأي، بل لا يحسن ما هو أقرب منه في الحقيقة. فلا الإنسان جعل نفسه كذلك، ولا شيء من الحيوان اختار ذلك. فأحسنت هذه الأجناس بلا تعلم ما يمتنع على الإنسان وإن تعلم، فصار لا يحاوله إذ كان لا يطمع فيه ولا يحسدها إذ لا يؤمل اللحاق بها. ثم جعل تعالى وعز هاتين الحكمتين بإزاء عيون الناظرين وتجاه أسماء المعتبرين، ثم حث على التفكير والاعتبار وعلى الاتعاظ والازدجار وعلى التعرف والتدين وعلى التوقف والتذكر، فجعلها مذكرة منبهة، وجعل الفطرة تنشئ الخواطر وتجول بأهلها في المذاهب. ذلك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. مزج الهزل بالجد في الكتاب. وهذا كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه، وأراك قد عبته قبل أن تقف على حدوده وتتفكر في فصوله وتعتبر آخره بأوله ومصادره بموارده. قد غلطك فيه بعض ما رأيت في أثنائه من مزح لم تعرف معناه، ومن بطالة لم تطلع على غورها ولم تدري لما اجتلبت ولا لأي علة تكلفت وأي شيء أريد بها ولأي جد احتمل ذلك الهز ولأي رياضة تنجشمت تلك البطالة، ولم تدري أن المزاح جد إذا اجتلب ليكون علة للجد، وأن البطالة وقار ورضانة إذا تكلفت بتلك العاقبة. ولما قال الخليل بن أحمد لا يصل أحد من علم النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه. قال أبو شمر: إذا كان لا يتوصل إلى ما يحتاج إليه إلا بما لا يحتاج إليه فقد صار ما لا يحتاج إليه يحتاج إليه، وذلك مثل كتابنا هذا، لأنه إن حملنا جميع ما يتكلف قراءة هذا الكتاب على مر الحق وصعوبة الجد وثقل المؤونة وحلية الوقار لم يصبر عليه مع طوله إلا من تجرد للعلم وفهم معناه وذاق من ثمرته واستشعر قلبه من عزه ونال ثروره على حسب ما يورث الطول من الكد والكثرة من السآمة، وما أكثر من يقاد إلى حظه بالسواجير وبالسوق العنيف وبالإخافة الشديدة. ناتوا الكتاب، ثم لم أرك رضيت بالطعن على كل كتاب لي بعينه حتى تجاوزت ذلك إلى أن عبت وضع الكتب كيفما دارت بها الحال وكيف تطرفت بها الوجوه، وقد كنت أعجب من عيبك البعض بلا علم حتى عبت الكل بلا علم، ثم تجاوزت ذلك إلى التشميع، ثم تجاوزت ذلك إلى نصب الحرب فعبت الكتاب، ونعم الزخر والعقدة ونعم الجليس والعدة ونعم النشرة والنزهة ونعم المشتغل والحرفة ونعم الأنيس لساعة الوحدة ونعم المعرفة ببلاد الغربة ونعم القرين والدخيل ونعم الوزير والنزيل، والكتاب وعاء ملئ علما وظرف حشي ظرفا وإناء شحن مزاحا وجدا، إن شئت كان أبين من سحبان وائل وإن شئت كان أعيا من باقلي، وإن شئت ضحكت من نوادره وإن شئت عجبت من غرائب فرائده، وإن شئت ألهتك طرائفه وإن شئت أشجتك مواعظه، ومن لك بواعظ ملهم وبزاجر مغرم وبناسك فاتك وبناطق أخرط وببارد حار، وفي البارد الحار يقول الحسن بن هاني: قل لزهير إذا انتحى وشدى أقلل أو أكثر فأنت مهذار، فخنت من شدة الورودة حا تاثرت عندي كأنك النار، لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج بارد حار. قل لزهير إذا انتحى وشدى أقلل أو أكثر فأنت مهذار، لا ذات مهذار، فخنت من شدة البرودة حتى صرت عندي كأنك النار، لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج بارد حار. ومن لك بطبيب أعرابي ومن لك برومي هندي وبفارسي يوناني وبقديم مولد وبميت ممتع، ومن لك بشيء يجمع لك الأول والآخر والناقص والوافر والخفي والظاهر والشاهد والغائب والرفيع والوضيع والغث والسمين والشكل وخلافه والجنس وضده. وبعد، فمتى رأيت بستانا يحمل في ردن وروضة تقل في حجر وناطقا ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟ ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، آمن من الأرض وأكتم للسر وصاحب السر وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة وأحفظ لما استحفظ من الآدميين ومن الأعراب المعربين بل من الصبيان قبل اعتراض الأشغال الاشتغال ومن العميان قبل التمتع بتمييز الأشخاص، حين العناية تامة لن تنقص والأذهان فارغة لم تنقسم والإرادة وافرة لم تتشعب والطينة لينة فهي أقبل ما تكون للطبائع، والقضيب رطب فهو أقرب ما يكون من العلوق ومن العلوق، حين هذه الخصال لم يخلق جديدها ولم يوهم غربها ولم تتفرق قواها، وكانت كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لعب الشاب وقال عبدة بن الطبيب: لا تأمنوا قوما يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة ينشأ. لا تأمنوا قوما يشب صبيهم لا تأمنوا نعم وكتب ألف لا تأمنوا قوما يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة ينشأ. ومن كلامهم التعلم في الصغر كالنقص في الحجر. وقد قال زران العودي: تركنوا برجلة الروحاء حتى تمكرت الديار على البصير. كوحي في الحجارة أو وشون بأيدي الروم باقية النؤور. فقال آخر هو صالح بن عبد القدوس: وإلا من أدبته في الصلاة كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي قد كان في يبسيه. وقال آخر: يقوم من ميل الغلام المؤدب ولا ينفع التأديب والرأس أشيب. وقال آخر: تلوم عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرم. وقد قال ذو الرمة لعيسى بن عمر: اكتب شعري فالكتاب أحب إلي من الحفظ. لأن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليلته فيضع في موضعها كلمة في وزنها ثم ينشدها الناس. والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلاما بكلام. وعبت الكتاب ولا أعلم جارا أبر ولا خليطا أنصف ولا رفيقا أطوع ولا معلما أخضع ولا صاحبا أظهر كفاية ولا أقل جناية ولا أقل إملالا وإبراما ولا أحفل أخلاقا ولا أقل خلافا وإجراما ولا أقل غيبة ولا أبعد من عضيهة ولا أكثر أعزوبة وتصرفا ولا أقل تصلفا وتكلفا ولا أبعد من مراء ولا أترك لشغب ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال من كتاب ولا أعلم قرينا أحسن موافاة ولا أعجل مكافأة ولا أحضر مؤونة ولا أخف مؤونة ولا شجرة أطول عمرا ولا أجمع أمرا ولا أطيب ثمرة ولا أقرب مجدنا ولا أسرع إدراكا ولا أوجد في كل إبان من كتاب ولا أعلم نتاجا في حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وإمكان وجوده يجمع من التدابير العجيبة والعلوم الغريبة ومن آثار العقول الصحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة ومن الحكم الرفيعة والمذاهب القويمة والتجارب الحكيمة ومن الإخبار عن القرون الماضية والبلاد المتنازحة والأنفاد السائرة والأمم البائدة ما يجمع لك الكتاب. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فوصف نفسه تبارك وتعالى بأن علم بالقلم كما وصف نفسه بالكرم واعتد بذلك في نعمه العظام وفي أياديه الجسام. وقد قالوا: القلم أحد اللسانين. وقالوا: كل من عرف النعمة في بيان اللسان كان بفضل النعمة في بيان القلم أعرف. ثم جعل هذا الأمر قرآنا ثم جعله في أول التنزيل ومستفتح الكتاب. كون الاجتماع ضروريا

من يطلب العلم ويطلع الكتب ألا يزال حافظا لفهرسة كتبه لأعجزه ذلك ويكلف شططا ويشغله ذلك عن كثير مما هو أولى به. وفهمك لمعاني كلام الناس ينقطع قبل انقطاع فهم عين الصوت مجردا، وأبعد فهمك من صوت صاحبك ومعاملك والمعاون لك ما كان صياحا صرفا وصوتا مصمتا ونداء خالصا، ولا يكون ذلك إلا وهو بعيد عن المفاهمة وعطل من الدلالة، فجعل اللفظ لأقرب الحاجات والصوت لأنفس من ذلك قليلا، والكتاب للنازح من الحاجات، فأما الإشارة فأقرب المفهوم منها رفع الحواجب وكسر الأجفان ولي الشفاه وتحريك الأعماق وقبض جلة الوجه، وأبعدها أن تنوى بثوب على مقطع جبل تجاه عين الناظر، ثم ينقطع عملها ويدرس أثرها ويموت ذكرها ويطير بعد كل شيء فضلا عن انتهاء مدى الصوت ومنتهى الطرف إلى الحاجة إلى التفاهم من الخطوط والكتب، فأي نفع أعظم وأي مشرق أعون من الخط، فالحال فيه كما ذكرنا، وليس للعقد حظ الإشارة في بعد الغاية. فضل القلم، فلذلك وضع الله عز وجل القلم في المكان الرفيع ونوه بذكره في المنصب الشريف حين قال ميم والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم كما أقسم بما يخط بالقلم، إذ كان اللسان لا يتعاطى شأوه ولا يشق غباره ولا يجري في حلبته ولا يتكلف بعد غايته، لكن لما أن كانت حاجات الناس للحضرة أكثر من حاجاتهم في سائر الأماكن، وكانت الحاجة إلى بيان اللسان حاجة دائمة واكدة وراهنة ثابتة، وكانت الحاجة إلى بيان القلم أمرا يكون في الغيبة وعند النائبة إلا ما خصت به الدواوين، فإن لسان القلم هناك أبسط وآثره أهم، فلذلك قدموا اللسان على القلم، فاللسان الآن إنما هو في منافع اليد والمرافق التي فيها والحاجات التي تبلغها. فضل اليد، فمن ذلك حظها وقصها من منافع الإشارة، ثم نصيبها في تقويم القلم، ثم حظها في التصوير، ثم حظها في الصناعات، ثم حظها في العقد، ثم حظها في الدفع عن النفس، ثم حظها في إيصال الطعام والشراب إلى الفم، ثم التوضؤ والانتساح، ثم انتقاد الدنانير والدراهم ولبس الثياب، وفي الدفع عن النفس وأصناف الرمي وأصناف الضرب وأصناف الطعن، ثم النقر بالعمد وتحريك الوتر، ولولا ذلك لوتر الضرب كله أو عامته، وكيف لا يكون ذلك كذلك، ولها ضرب الطبل والدف وتحريك الصفاقتين وتحريك مخارق خروق المزامير وما في ذلك من الإطلاق والحز، ولو لم يكن في اليد إلا إمساك العنان والزمام والخطام لكان من أعظم الفضول. وقد اضطربوا في الحكم بين العقد والإشارة، ولولا أن من زانا في هذا الكتاب سوى هذا الباب فقد كان هذا مما أحب أن يعرفه إخواننا وخلطاؤنا، فلا ينبغي لنا أيضا أن نأخذ في هذا الباب من الكلام إلا بعد الفراغ مما هو أولى بنا منه، إذ كنت لم تنازعني ولم تعد كتبي من طريق فضل ما بين العقد والإشارة ولا في تمييز ما بين اللفظ وبينهما، وإنما قصدنا بكلامنا إلى الإخبار عن فضيلة الكتاب. فضل الكتاب، والكتاب هو الذي يؤدي إلى الناس كتب الدين وحساب الدواوين مع خفة نقله وصغر حجمه، فامس ما أسكته وبليغ ما استنطقته، ومن لك بمسامح لا يرتديك في حال شغلك ويدعوك في أوقات نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له والتغمم منه، ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته غبا ووروده خنثا، وإن شئت لزمك نزول ظلك وكان منك مكان بعضك، والقلم مكتف بنفسه لا يحتاج إلى ما عند غيره،

أرجو كم بقي من ورقه مخافة استنفاذه وانقطاع المادة من قلبه. وإن كان المصحف عظيم الحجم كثير الورق كثير العدد فقد تم عيشي وكمل سروري. وذكر العتبي كتابا لبعض القدماء فقال: لولا طوله وكثرة ورقه لنسخته. فقال ابن الجهم: لكني ما رذبني فيه إلا الذي زهدك فيه، وما قرأت قط كتابا كبيرا فأخلاني من فائدة، وما أحصي كم قرأت من صغار الكتب فخرجت منها كما دخلت. وقال العتبي ذات يوم لابن الجهم: ألا تتعجب من فلان نظر في كتاب الإقليدس لعجارية سلموية في يوم واحد وساعة واحدة؟ فقد فرغت الجارية من الكتاب وهو بعد لم يحكم مقالة واحدة. ألا أنه حر مخير وتلك أمة مقصورة، فهو أحرص على قراءة الكتاب في سلمويه على تعليم جارية. قال ابن الجهم: قد كنت أظن أنه لم يفهم منه شكلا واحدا، وأراك تزعم أنه قد فرغ من مقالة. قال العتبي: وكيف ظلمت به هذا الظن وهو رجل ذو لسان وألب؟ قال: لأني سمعته يقول لابنه: كم أنفقت على كتاب هذا؟ قال: أنفقت عليه كذا. قال: إنما رغبني في العلم أني ظننت أني أنفقت عليه قليلا وأكتسب كثيرا، فأما إذ صرت أنفق الكثير وليس فيه إلا المواعيد فإني لا أريد العلم بشيء. السماع والكتابة، فالإنسان لا يعلم حتى يكثر سماعه، ولا بد من أن تكون كتبه أكثر من سماعه. ولا يعلم ولا يجمع العلم ولا يختلف إليه حتى يكون الإنفاق عليه من ماله ألذ عنده من الإنفاق من مال عدوه. ومن لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيام والمستهترين بالبنيان لم يبلغ في العلم مبلغ مرضية، وليس ينتفع بإنفاقه حتى يؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي صرفه باللبن على عياله، وحتى يؤمن في العلم ما يؤمن الأعرابي في صرفه. حرص الزنادقة على تحسين كتبهم. وقال إبراهيم السندي مرة: يددت أن الزنادقة لم يكونوا حرصاء على المغالاة من ورق النقي الأبيض وعلى تخيل الحبر الأسود المشرق البراق وعلى استجادة الخط والإرغاب من يخط، فإني لم أرى كورق كتبهم ورقا ولا كالخطوط التي فيها خطا. وإذا غنمت مالا عظيما مع حب للمال وبغض الغر كان سخاء النفس بالإنفاق على الكتب دليلا على تعظيم العلم، وتعظيم العلم دليل على شرف النفس وعلى السلامة من سكر الآفات. قلت لإبراهيم: إن إنفاق الزنادقة على تحصيل الكتب كإنفاق النصارى على البيع، ولو كانت كتب الزنادقة كتب حكم وكتب فلسفة وكتب مقاييس وسنن وتبين وتبيين، أو لو كانت كتبهم كتبا تعرف الناس أبواب الصناعات أو سبل التكسب والتجارات أو كتب ارتفاقات ورياضات أو بعض ما يتعاطر الناس من الفتن والآداب، وإن كان ذلك لا يقرب من غنى ولا يبعد من مأثم لكان ممن قد يجوز أن يغنى بهم تعظيم البيان والرغبة في التبين، ولكنهم ذهبوا فيها مذهب الديانة وعلى طريق تعظيم الملة، فإنما إنفاقهم في ذلك كإنفاق المجوس على بيت النار وكإنفاق النصارى على صلبان الذهب أو كإنفاق الهند على سبنة البدلة، ولو كانوا أرادوا العلم لكان العلم لهم معرضا وكتب الحكمة لهم مبذولة والطرق إليها سهلة معروفة. فما بالهم لا يصنعون ذلك إلا بكتب دياناتهم، كما يزخرف النصارى بيوت عباداتهم. ولو كان هذا المعنى مستحسنا عند المسلمين أو كانوا يرون أن ذلك داعية أو داعية إلى العبادة وباعثة على الخشوع لبلغوا في ذلك بعفوهم ما لا تبلغه النصارى بغاية الجهد. مسجد دمشق. وقد رأيت مسجد دمشق حين استجاز هذا السبيل ملك من ملوكها، ومن رآه فقد علم أن أحدا لا يرومه وأن الروم لا تسخو أنفسهم به. فلما قام عمر بن عبد العزيز جلله بالهلال وغطاه بالكرابيس وطبق سلاسل القناديل حتى ذهب عنها ذلك التلألؤ والبريق، وذهب إلى أن ذلك الصنيع مجانب لسنة الإسلام، وأن ذلك الحسن الرائع والمحاسن الدقاق مذهلة للقلوب ومشغلة دون الخشوع، وأن البال لا يكون مجتمعا وهناك شيء يفرقه ويعترض عليه. صفة كتب الزنادقة. والذي يدل على ما قلنا أنه ليس في كتبهم مثل سائر ولا خبر طريف ولا صنعة أدب ولا حكمة غريبة ولا فلسفة ولا مسألة كلامية ولا تعريف صناعة ولا استخراج آلة ولا تعليم فلاحة ولا تدبير حرب ولا مقارعة عن دين ولا مناضلة عن محنة. وجل ما فيها ذكر النور والظلمة وتلاكح الشياطين وتسافد العفاريت وذكر الصنديد والتهليل بعمود النسخ والإخبار عن شقلون وعن الهامة والهمامة، وكله هذر ووعي وخرافة وسخرية وتكذب لا ترى فيه موعظة حسنة ولا حديثا مولقا ولا تدبير معاش ولا سياسة عامة ولا ترتيب خاصة. فأي كتاب أجهل وأي تدبير أفسد من كتاب يوجب على الناس الإطاعة والبخوع بالديانة لا على جهة الاستبصار والمحبة، وليس فيه صلاح عاش ولا تصحيح دين. والناس لا يحبون إلا دينا أو دنيا، فأما الدنيا فإقامة سوقها وإحضار نفعها، وأما الدين فأقل ما يطمع في استجابة العامة واستمالة الخاصة أن يصور في صورة مغلقة وينوه تمويه الدينار المدحرج والدرهم الزائف الذي لا يغلط فيه الكثير ويعرف حقيقته القليل. فليس إنفاقهم عليها من حيث ظننت، وكل دين يكون أظهر اختلافا وأكثر فسادا يحتاج من الترقيع والتمويه ومن الاحتشاد له والتغليظ فيه إلى أكثر. وقد علمنا أن النصرانية أشد انتشارا من اليهودية تعبدا، فعلى حسب ذلك يكون تزيدهم في توكيده واحتفالهم في إظهار تعليمه. فضل التعلم. قال بعضهم كنت عند بعض العلماء فكنت أكتب عنه بعضا وأدع بعضا، فقال لي اكتب كل ما تسمع فإن أخذت ما تسمع خيرا من مكانه أبيض. وقال الخليل بن أحمد تكثر من العلم لتعرف وتقلل منه لتحفظ. وقال أبو إسحاق القليل والكثير للكتب والقليل وحده للصبر. وأنشد قول ابن يثير أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقليل لقيل هو العالم المفقع، ولكن نفسي إلى كل نوع من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع. وأحفر بادعي في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع، فلم يك في علمه هكذا يكن ظهره القعقرى يرجع. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع أو للكتب لا ينفع. التخصص بضروب من العلم. وقال أبو إسحاق كلف ابن يثير الكتب ما ليس عليها، إلا الكتب لا تحيي الموتى ولا تحول الأحمق عاقلا ولا البليد ذكيا، ولكن الطبيعة إذا كان فيها أذنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وترهف وتشفع. ومن أراد أن يعلم كل شيء فينبغي لأهله أن يداووه، إن ذلك إنما تطور له بشيء اعتراه. فمن كان ذكيا حافظا فليقصد إلى شيئين إلى ثلاثة أشياء، ولا ينزع عن الدرس والمطارحة، ولا يدعو ولا يدع أن ولا يدعو أن ولا يدع أن يمر على سمعه وعلى بصره وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر الأصناف، فيكون عالما بخواص ويكون غير غفل من سائر ما يجري فيه الناس ويخوضون فيه. ومن كان بعد الدرس لا يحفظ شيئا إلا نسي ما هو أكثر منه، فهو من الحفظ من أفواه الرجال أبعد. جمع الكتب. وحدثني موسى بن يحيى قال ما كان في خزانة كتب يحيى وفي بيت مدارسه كتاب إلا وله ثلاث نسخ. وقال أبو عمرو بن العلاء ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ اليد إلا اعتقدت أنه أفضل منه وأعقل. وقال أبو عمرو بن العلاء قيل لنا يوما إن في دار فلان ناسا قد اجتمعوا على سوءة، وهم جلوس على خميرة لهم وعندهم طنبور، فتصورنا عليهم في جماعة من رجال الحي، فإذا فتى جالس في وسط الدار وأصحابه حوله، وإذا هم بيض اللحى، وإذا هو يقرأ عليهم دفترا فيه شعر. فقال الذي سعى بهم السيئة في ذلك البيت وإن دخلتموه عثرتم عليها. فقلت والله لا أكشف فتى أصحابه شيوخ وفي يده دفتر علم ولو كان في ثوبه دم يحيى بن زكريا. وأنشد رجل يونس النحو استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيس. فقال يونس قاتله الله لا أشد ضمانته بالعلم وأحسن صيانته له، إن علمك من روحك وما لك من بدنك، فضعه منك بمكان الروح وضع ما لك بمكان البدن. وقيل لابن داحة وأخرج كتاب أبي الشمقمق وإذا هو في جنود كوفية ودفتين طائفيتين بخط عجيب، فقيل له لقد أضيع من تجود بشعر أبي الشمقمق، فقال لا جرم والله، إن العلم لا يعطيكم على حساب ما تعطونه، ولو استطعت أن أودعه سويداء قلبي أو أجعله محفوظا على ناظري لفعلت. ولقد دخلت على إسحاق بن سليمان في إمرته فرأيت السماطين والرجال مرسولا كأن على رؤوسهم الطير، ورأيت فرشته وبزته، ثم دخلت عليه وهو معزول وإذا هو في بيت كتبه وحواليه الأسفاط والرقوق والقناطر والدفاتر والمساطر والمحاضر، فما رأيته قط أسخم ولا أنبل ولا أهيب ولا أجزل منه في ذلك اليوم، لأنه جمع مع المهابة المحبة ومع الفخامة الحلاوة ومع السودة الحكمة. وقال ابن داحة كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لا يجالس الناس وينزل مقبورة من المقابر، وكان لا يكاد يرى إلا وفي يده كتاب يقرأه، فسئل عن ذلك وعن نزوله المقبرة فقال لم أرى أوعظ من قبر ولا أمنع من كتاب ولا أسلم من الوحدة. فقيل له قد جاء في الوحدة ما جاء، فقال ما أفسدها للجاهل وأصلحها للعاقل. دروب من الخطوط. ودروب من الخطوط بعد ذلك تدل على قدر منفعة الخط. قال الله تبارك وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولو لم تكتب أعمالهم لكانت محفوظة لا يدخل ذلك الحفظ نسيان. ولكنه تعالى وعز علم أن كتاب المحفوظ ونسخه أوكد وأبلغ في الإنذار والتحذير وأهيب في الصدور. وخط آخر وهو خط الحاذي والعراف والزاجري وكان فيهم حليف الخطاط الأسدي. ولذلك قال شاعرهم في هجائهم فأنتم عضاريط الخميس إذا غزوا غناؤكم تلك الأخاطيط في الترب. وخطوط الأخر تكون مستراحا للأسير والمهموم والمفكر كما يعتري المفكر من قرع السن والغضبان من تصفيد اليد وتجحيض العين. وقال تأبط شرا لتقرعن علي السن من ندم. لا ليرن فوقنا فتحاول ليرن كتران. لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعد أخلاقي. وفي خط حزين في الأرض يقول ذو الرمة عشية مالي حيلة غير أنني بلقط الحصى والخط في الدار مولاه. أخط وأمحو الخط ثم أعيده بكفي والغربان في الدار وقع. وذكر النابغة صنيع النساء وفزعهن إلى ذلك إذا سبينا واغتربنا وفكرنا فقال ويخططن بالعيدان في كل منزل ويخبأنا رمان السدي النواهد. وقد يفزع إلى ذلك الخجل والمتعلل كما يفزع إليه المهموم وهو قول القاسم بن أمية بن أبي الصلت لا ينقرون الأرض عند سؤالهم لتلمس العلمات بالعيدان بل يبسطون وجوههم فترى لها عند اللقاء كأحسن الألوان. وقال الحارث بن الكندي وذكر رجلا سأله حاجة فاعتراه العبث بأسنانه فقال وآض بكفه يحتك برم بيونا أنه وجع بدرسي. وربما ترى هؤلاء عد حطى إذ كانوا في موضع حطى ولم يكونوا في موضع تراب وهو قول امرئ القيس ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا أعدني حتى ما تنقضي حسراتي. وقال أمية بن أبي الصلت نهرا جاريا وليت عليا يعتري المعتشين فضل نداك في تراخ من المكارم هزل لم تعلمهم بلقط حطاك. وقال الآخر وهو يصف امرأة قتل زوجها فهي محزونة تلقط الحطى وبيضاء مكسال كأن وشاحها على أم أحوى المقلتين خذوني. عقلت لها من زوجها عدد الحطى مع الصبح أو في جنح كل أصيلي. يقول لم أعطها عقلا عن زوجها ولم أورثها إلا الهم الذي دعاها إلى لقط الحصى. يخبر أنه لمنعته لا يوصل منه إلا عقل ولا قود. أقوال الشعراء في الخط ومما قالوا في الخط ما أنشدنا هشام بن محمد بن السائب الكندي قال المقنع الكندي في قصيدة له مدح فيها الوليد بن يزيد كالخط في كتب الغلام أجاده بمداده وأسد من أقلامه قلم كخرطوم الحمامة مائل مستحصرا للعلم من علامه، بسم الحروف إذا يشاء بناءها ببيانها بالنقط من أرسامه، من صوفة نفت المداد سخامه حتى تغير لونها بسخامه، يحفى فيقسم من شعيرة أنفه كقلامة الأظفور من قلامه، وبأنفه شق فلاءم فاستوى سقي المداد فزاد في تلآمه، مستعجم وهو الفصيح بكلنا ما تقل لسان به على استعجامه، وله تراجمة لسنة لهم تبيان ما يتلون من ترجامه، ما خط من شيء به كتابه ما إن يبوح به على استكتامه، وهجاؤه قاف ولا من بعدها ميم معلقة بأسفل لامه. ثم قال: قالت لجارتها الغزين إذا رأت وجه المقلع من وراء لسانه قد كان أبيض فاعتراه أدمة، فالعين تنكره من إدهيامه.